يلا بسم الله نبدأ في الرسالة الثانية، الأدلة على بطلان الاشتراكية، الأدلة القاطعة على بطلان الاشتراكية. نقرأ مباشرة من الرسالة أحسن، من صفحة 17. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا، أما بعد، قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. في 17 من الشهر 12 لعام 81 و300 من الهجرة. الحمد لله الحكيم على قدره وشرعه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والرحمن الرحيم فلا أحد أرحم بخلقه منه، العليم الذي وسع علمه ورحمته كل شيء، الحكيم الذي وضع كل شيء موضعه اللائق به، وربك يخلق ما يشاء ويختار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بالهدى والرحمة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم أفضل الأمة علما وورعا وسياسة ورعاية، وعلى التابعين وبإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن الله تعالى ابتلى المسلمين في عام 81 و300 من الهجرة بظهور قانون ظالم جائر خارج على أحكام الله وحكمه مبني على ظلم العباد وإلقاء العداوة بينهم وظهور البطالة في صفوفهم والقضاء على مواهبهم الكسبية والعاطفية والعقلية. ذلك النظام هو ما يسمونه بالاشتراكية التعاونية، وهو مبني على تحديد الملكية الفردية وإذابة الطبقات التميزية، يكون الناس سواء في الفقر والعبودية والذل تحت النظام هذا القانون الفاسد الطاغي. ومن المؤسف حقا يعني هذا هذه الرسالة كتبها الشيخ تقريبا في سنة الستينات، في سنة 1960 أو 61، وفي هذه الفقرة أو في هذه الفترة كانت الاشتراكية أخذت أوجها وظهر في مصر، في اليمن، في بعض الدول ظهر ما يسمى بالاشتراكية، بل إن بعض المغترين بهذه الفكرة ألف رسالة سماها الاشتراكية الإسلامية أو الاشتراكية في الإسلام، وصار يروج لها. وبناء على ترويج بعض المنتسبين إلى العلم للاشتراكية، وضع بعض الدول قوانين في تحديد الملكية الفردية، وضع بعض الدول قوانين في تحديد الملكية الفردية، وهذا الذي جعل الشيخ يؤلف هذه الرسالة. نعم، لأن الأنظمة السائدة كانت في ذاك الوقت ثلاثة: الرأسمالية وكان يمثلها الغرب وأمريكا، الشيوعية وكان يمثلها الاتحاد السوفيتي، والاشتراكية وكان ممثلا في الصين والهند ونحوها. نعم. قال رحمه الله: ومن المؤسف حقا أن يحاول معتنقوه ومن ساعدهم إدخاله في أحكام الإسلام المبنية على العدل والرحمة إعطاء كل ذي حق حقه، ويأتوا على ذلك بآيات وحديث متشابهة، ويدعوا النصوص المحكمة الصريحة، يكون ممن قال الله فيهم: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وهكذا حال هؤلاء، يتبعوا ما تشابه منه ليفتنوا الناس ليصدوهم عن دينهم. نسأل الله تعالى أن يحمي الإسلام من فتنتهم، أم إما بهدايتهم إلى الصراط المستقيم، وإما بهلاكهم عن قريب، وإبدالهم ممن ينصر الإسلام وينصح له، إنه هو السميع العليم. ولما كان واجب على كل يعني مسلم، تأملوا أن الشيخ رحمه الله أراد النصيحة لمن كان متسببا في نشر الاشتراكية باسم الإسلام ومن وضع هذه القوانين، لكن دون أن يذكر اسما، وهذا هو المتعين، لا سيما إذا كان الذين كتبوا مثل هذه الكتابات ونسبوها إلى الإسلام ممن ينتسب إلى الإسلام، فإن ذكر اسمه ربما يضر، وكذلك الذين وضعوا هذه القوانين ذكر أسمائهم يضر ولا ينفع، والمقصود إنكار هذا الفعل وليس تشهير الفاعل أو تشهير القائل، والإنكار على هذا الفعل وهذا القول يحصل بإبطال المقولة وبإبطال هذه الفكرة. قد يقول قائل: ما معنى الاشتراكية؟ نريد أن نعرف معنى الاشتراكية قبل أن نعرف بطلانها. الاشتراكية مبنية على أمرين: الأول تحديد الملكية الفردية، يعني كل فرد في الدولة لا يجوز أن يزيد راتبه، لا يجوز أن يزيد ماله عن مبلغ معين، وعقاره عن حصة معينة. ثم إذا أراد أن يعمل شركة، إذا أراد أن يعمل تجارة، إذا أراد أن يعمل صناعة، لا يسمح له بهذا العمل إلا أن يكون مشتركا بينه وبين الناس، يعني كله أسهم للناس، وهذه الأسهم لابد أن توزع على الناس على السوية: البطالين والعاملين، المجدين والهازلين، المجانين والعقلاء. هذه صورة الاشتراكية التي كان يدعون لها، أنه ما يصير أنت يصير عندك أكثر من المبلغ الفلاني، وفي الأرض أكثر من العقار الفلاني، خلاص، وأي شيء تريد أن تعمله لابد أن يكون مشتركا بينك وبين الأفراد في الدولة. وهذا. وأما الشيوعية فهي أنه لا يوجد ملكية فردية مطلقا، يعني اشتراكية عندك شوية ملكية فردية، الشيوعية بالمرة ما عندك ملكية فردية، بالعكس الرأسمالية لا يلتفتون إلى الاشتراك في الأموال مطلقا إلا بحسب الرضا، ولا يسنون القوانين أبدا. فيطغى الطغاة والأغنياء في الرأسمالية ويغتنون، والفقراء يزدادون فقرا، وفي الشيوعية الأغنياء سيختفون والفقراء يبقون مثل ما كانوا، بل والأغنياء ربما يفقرون، وتظهر ويظهر الأغنياء كأنهم فقراء، وحينئذ يكسلون عن العمل وعن الجد وعن الإنتاج. أحد أهم عوامل هلاك الاتحاد السوفيتي، هناك عاملان: الأول هزيمة الاتحاد السوفيتي في أفغانستان، والثانية أن الدولة أفلست بسبب الشيوعية في الأموال، بسبب الشيوعية ما حد رح يعمل بجد ولا باجتهاد إلا إذا فوق رأس الشيء. وأحد أهم عوامل النشاط وبقاء الرأسمالية إلى اليوم، وهي إلى الزوال بإذن الله قريبا، لأن الرأسمالية لا يمكن أن تبقى، لأنها مؤدية إلى ماذا؟ إلى التضخم، تضخم أصحاب الأموال، ولهذا التضخم لا يمكن أن يكون لا نهاية، لابد أن يصل إلى مكان سيسقطون من الهاوية فيها. والتضخم ليته في الرأسمالية واقف على جهة واحدة وهي جهة الأغنياء، لا، التضخم مبني على جهتين متعاكستين. ففي الرأسمالية الأغنياء يزدادون غنى في سلم علوي، والفقراء يزدادون فقرا في سلم سفلي. وبناء على هذا سيأتي في النهاية أن هؤلاء يصلون إلى هاوية عالية ويسقطون منها، وهؤلاء وصلوا إلى هاوية عميقة لا يستطيعون الخروج منها البتة، وهذا كله سيكون نهايته ومآله الدمار عياذا بالله. وأما الاشتراكية فهي وإن كانت ليس فيها طغيان لأصحاب الأموال، وليس فيها يعني طغيان للفقراء، لكنه من أعظم مضاره أنه يؤدي إلى الكسل والبطالة، هذا من أعظم مضار الاشتراكية، إضافة إلى كونه مخالفة للشرعة الإسلامية. نعم. قال رحمه الله: ولما كان الواجب على كل مسلم أن يبلغ دين الله إلى أمته، وأن يدعو إلى الله على بصيرة، وأن يدفع الشبه التي يتشبث بها المبطلون، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، رأيت من الجدير أن أكتب في هذا ما يمن الله به، وأسأل الله أن يجعل عملي خالصا لوجهه، وأن يعينني على ما قصدت، ولا يكلني إلى نفسي ولا إلى غيره طرفة عين. حقيقة هذه رسالة من أنفع الرسائل في بطلان الاشتراكية، وكان سببا في أن الدولة السعودية في أيام تأليف الشيخ هذه الرسالة في أيام الملك سعود رحمه الله، وقفوا وقفة جادة في منع ومنع سن قوانين على سنن الاشتراكية. كانت هذه رسالة سببا فيها الحقيقة. ألفت في هذا في هذه الحقبة رسالتان عظيمتان حفظ الله بهاتين الرسالتين دول الجزيرة العربية من الخوض في هاتين الفكرتين، الأولى هذه الرسالة والثانية رسالة شيخنا وشيخ مشايخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، القومية، بطلان القومية العربية. لأن العرب الاشتراكيون كانوا ينادون بندائين، أحدهما في الأموال قائم على الاشتراكية، والثانية في القومية العربية وقائم على العروبة والعربية، حتى قال قائلهم أهلا بعروبة يجمع بيننا وأهلا وسهلا بعده بجهنم. هذا بيت شعر لميشيل عفلق أظن. نعم. قال رحمه الله: فأقول وبالله التوفيق، هذا المذهب الاشتراكي الذي يزعمونه تعاونيا قد دل الدليل على بطلانه وفساده ومناقضته لشريعة الإسلام أعظم مناقضة، ولذلك من وجوه. الوجه الأول أن هذا المذهب الاشتراكي لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في عهد خلفائه الراشدين، ولا في من بعدهم من الممالك الإسلامية. حينئذ فإما أن يكون الحق فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاء الراشدون من بعدهم من ولاة المسلمين وإمتهم، أو فيما كان عليه هؤلاء الاشتراكيون، والثاني باطل قطعا. وإلا لزم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون أئمة المسلمين من بعدهم كانوا على ضلال وجور وهضم للشعوب حقوقها، حتى يأتي أفراخ الشيوعية بعد مضي 13 قرنا أو أكثر من 3/4 القرن فيسير في عبادة الله الشيرة التي يرضاها الله جل وعلا، الشيرة المبنية على العدل والرحمة وإيصال حقوق الشعوب إليها بسلب الشعوب ونهبها وسومها سوء العذاب وقتل مواهبها وإلقاء العداوة والبغضاء بينها. هذا هو العدل وهذه هي الرحمة، وهذا هو إيصال الحقوق لأهلها، وهذا هو الصراط المستقيم الذي خفي على محمد بن عبد الله رسول رب العالمين وأعدل الخلق وأورعهم صلى الله عليه وسلم، وخفي على خلفائهم بعدهم أئمة المسلمين وولاتهم، أو كان المعلوم عندهم، ولكن عجلوا بالخلق عنه ظلما وعدوانا وخيانة وغشاء. الوجه الثاني إجماع المسلمين على تحريم أخذ المال بغير حق، وهو مما علم بالضرورة من دين الإسلام، فهو إجماع قطعي صحيح مستند إلى الكتاب والسنة. الوجه الثالث قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأي باطل أبطل من أن يؤخذ المال من بين يدي من اكتسبه وحصله بعرق جبينه وكدح جوارحه وأتعب أعصابه وتفكيره ثم يعطى لرجل عاطل عالة عن المجتمع ليس له في تحصيله أدنى يد؟ هذا إن أعطيه، ولكن من نظر إلى سيرة هؤلاء الاشتراكيين إخوان الشيوعيين، الاشتراكيين هم أفراخ الشيوعية كما قال الشيخ، لأنهم خرجوا من رحم الشيوعية، خرجوا من رحم الشيوعية، وهم إخوان الشيوعيين أيضا من جهة أنهم متقاربون، من جهة أنهم متقاربون في الفكرة، وهي منع الرأسمالية أو منع الملكية الفردية. طيب، قد يقول قائل: الجمعيات التعاونية عندنا، الجمعيات التعاونية قائمة على نوع من الاشتراكية، ولكن ليست هذه هي الفكرة الاشتراكية. الفكرة الاشتراكية أمران: أولهما تحديد الملكية الفردية، ثانيهما توسيع الملكية الاشتراكية. أما أن نترك الناس وما يتعاونون فيه وما يتشاركون فيه، وأن نترك الناس وما ينفردون فيه، هذا أمر واسع ولله الحمد والمنة. نعم. قال رحمه الله: ولكن من نظر إلى سيرة هؤلاء الاشتراكيين إخوان الشيوعيين وجد أن هذين الصنوين إنما يعطون الشعب النذر القليل، والباقي يصرفونه في الدعاية لأنفسهم وبث العيون والدسائس وتقوية الدفاع الذي لا يقصد به إلا حماية سلطانهم وسيطرتهم على الشعوب ومقدراتها، والله من ورائهم محيط. وتأمل قوله تعالى: وتزلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بإثم أنتم تعلمون، تجد أنه حرم أكل الأموال، سواء كان ذلك مباشرة وصراحة في النهب والسرقة، أم كان ذلك بواسطة الحكام وسلطتهم، حتى ولو على وجه ظاهره الحق كما يدل عليه. الوجه الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي بنحو مما أسمع، ومن قضيت له من حق أخي شيئا فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار. رواه جماعة من حديث أم سلمة رضي الله عنها. فإن الخصمين إذا أدلى كل واحد بحجته وكان أحدهما أفصح وأغلب في ظاهر كلامه قضي له بحسب ظاهر كلامه وسلط على ما يدعيه على خصمه. لكن هذا القضاء والتسليط وإن كان من قبل الحاكم لا يبيح له أخذ ما يدعيه إذا كان يعلم أنه لا حق له فيه. وفي هذه الآية والحديث دليل على أنه لا يجوز للشعب أن يستبيح مال الغير بحجة أن الحكومة أباحته له، بل يجب عليه أن ينكر هذا الحكم، أن يراقب الله تعالى ويكون أمر الله وشرعه أعظم في قلبه من كل أمر ومن كل تشريع وقانون، ويعلم أنه إذا عظم أمر الله وقام في وجه من خالفه طالبا لمرضاته الله ونصرة لدينه فإن الله سوف ينصره ويظهره على خصمه. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. الوجه الخامس أن النظام الاشتراكي يتضمن مضادة الله في طبعا الفقراء في مصر والفقراء في الشام أيام الاشتراكية كانوا يهتفون للرؤساء. لماذا؟ لأنهم أخذوا الأموال ممن سموهم بالإقطاعيين، يسمونهم إيش؟ إقطاعيين، أو باللغة الإنجليزية الفيودال، يعني أصحاب الأموال. فصار الفقراء يهتفون للرؤساء، ليش؟ أنه أخذوا أراضي الأغنياء وعطوا لهم، أخذوا أموال الأغنياء وعطوا للفقراء، لذلك كانت لهم مثل ما يقولون شعبية عند الناس. هذا أحد الأسباب. نعم. قال رحمه الله: الوجه الخامس أن النظام الاشتراكي يتضمن مضادة الله في قدره وقضائه وحكمته، فإن الله قضى بحكمته ورحمته أن يقسم الرزق بين الناس وأن يميز بينهم، يرفع بعضهم فوق بعض درجات لحكم وأسرار عظيمة. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليش يا ربنا رفعت بعضهم فوق بعض درجات؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، ولولا ذلك لما تسخر أحد لأحد. ما يمكن هذا. نعم. منها تسخير بعضهم لبعض بحيث يعمل كل منهم بما يلائم حاله، هذا بالتجارة وهذا بالصناعة وهذا بالحرفة وهذا بالجيش إلى غير ذلك من المصالح المختلفة التي لا تقوم القيام التام إلا باختلاف طبقات الناس. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بالغنى فيقوم بالشكر، والفقير يعرف قدر ابتلاء الله له بالفقر فيقوم بالصبر. ومنها التفكر في هذا التفاضل الحاصل في الدنيا بين الناس في الغنى فيعبر الناس البصير من هذا التفاضل والتفاوت إلى التفاضل والتفاوت الآخرة فيلتفت إليها ويزداد طلبا لها، كما قال تعالى: انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ومنها بيان مقتضيات الربوبية التامة، وأن الرب سبحانه بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه بكل شيء عليم. ومنها قيام العبادات التي لا تكون إلا بين غني وفقير كالزكاة والصدقات والكفارات والنفقات ونحوها. ومنها انتظام الخلق وجرايانه على سنة واحدة، فإن الله على سنة واحدة، على سنة واحدة ما يمشي، سنة واحدة. على سنة واحدة، فإن الله سبحانه بحكمته أجرى التفاوت بين خلقه في الذوات والصفات والبقاء والعدم، فانظر إلى الدارين الأولى والأخرى تجد التفاوت العظيم بينهما، وانظر إلى ما في هذه الدنيا من العالم العلوي والسفلي تجد التفاوت بين أجناسه وأنواعه وأطراده، وانظر إلى بني آدم تجد التفاوت بينهم في الدين والعقل والأخلاق والعلوم والأجال، فقدر الله بينهم كذلك في الأرزاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم. فهذه من الحكم التي رتبها الله على تفاوت الناس وتفاضلهم في الرزق، فجاء دعاة الاشتراكية ومذيبو الطبقات فضادوا الله في قضائه وحكمته، وقالوا: نحن نرى أن هذا جور وظلم وتصرف لا يصلح به العباد، وإنما العدل والحق هو إدارة الطبقات وتسوية الناس في الفقر والذلة، وأبطلوا الحكم التي تترتب على تبطيل الناس بعضهم على بعض في الرزق، والله المستعان. الوجه السادس أن الإسلام جاء بمواساة الفقير، جاء بإعانة الذليل. لاحظوا الآن، الإسلام جاء بإعانة المعتاز والمحتاج، وهذا كله من باب التعاون على البر والتقوى. أما أن نلغي هذه السنة الكونية، هي سنة كونية، أن نلغي هذه السنة الكونية، فهذا كمن يلغي وجود الذكور والإناث، يقول لهم كلهم شيء واحد. إذا ما تبغى الذكور والإناث تبغاهم كلهم إيش؟ ما أدري، أكرم المسجد عن ذكر. كأنك تريد أن البشرية تنتهي إذا كنت لا تريد الذكور والإناث، لأنك إذا منعت مواليد فيهم ذكر ومواليد فيهم أنثى، كلهم تريدهم مخانيث عياذا بالله، أو ما يسمى بالخنث المشكل. طيب، ما إن يمر على البشرية قرن من الزمان إلا ويفنون، أليس كذلك؟ نفس الكلام سيحصل، أنك إذا قضيت على شيء اسمه أغنياء وفقراء وخالفت سنة الله الكون، لن يمر عليهم قرن إلا والبشرية سيقعون في هاوية اقتصادية لا يعلم مداها إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيوعية ظهرت عام 1880 بقوة في القرن آخر، القرن التاسع عشر، في الاتحاد السوفيتي وما جاورها، ظهرت بقوة ثم سيطرت، ما مر عليها قرن إلا وسقطت. الرأسمالية ظهرت بقوة في عشرينيات القرن العشرين، 1928 ونحوها، بعد ما حصل ما يسمونه النكسة الاقتصادية الأولى في أمريكا، ظهرت الرأسمالية بقوة وبإذن الله عز وجل. وهذا إذن الإنسان يقوله نظرا إلى سنة الله في الكون، أن هذه الفكرة لن تستمر إلا وسيقعون في الهاوية، أو يتدارك هذا الأمر فيحجم الرأسماليين من هذا التضخم في الأموال. أحدهم يرث 60 مليار دولار ويموت ويجعل هذا المال لكلب أكرمكم الله، يعني هذه هاوية ما بعدها هاوية. نعم. قال رحمه الله: الوجه السادس أن في النظام الاشتراكي مضادة لله تعالى في شرعه، فإن الله تعالى رتب على تفاضل الناس في الرزق أحكاما شرعية كالزكاة والكفارة والنفقة، وهذه الأحكام لا تتأتى إلا بوجود محل لها، محل لوجوبها ومحل لمصرفها، فإذا تساوى الناس في الرزق لم يكن بينهم فرق بحيث يكون بعضهم محلا للوجوب وبعضهم محلا للمصرف، فممن نأخذ الزكاة وإلى من نصرفها، ومن الذي تجب عليه الكفارة وإلى من يعطيها، وهكذا النفقة. وهذا جناية عظيمة على الإسلام بتعطيل بعض أحكامه، وجناية على المسلمين بتعطيل وجودهم وثوابهم على هذه النفقات. الوجه السابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فاشترط الله في التجارة أن تكون صادرة عن تراض من الطرفين، فإن لم تكن صادرة عن تراض فهي من أكل الأموال، هي من أكل المال بالباطل المنهي عنه بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وتأمل قوله إلا أن تكون تجارة عن تراض، تجد أنها صريحة في أنه يشترط الرضا حتى فيما يكون فيه المعاوضة، لأن التجارة معاوضة من الطرفين، وبذلك ينسد الباب على دعاة الاشتراكية الذين يقولون نحن نعوض عما أخذناه قهرا ولسنا نأخذه مصادرة بلا عوض. وفي كلمة تراض دليل على أنه يشترط الرضا من الجانبين أيضا. يعني الشيخ ألف هذه الرسالة وهو في 34 من العمر، لكن ما ذكره من الاستنباطات يدل على قوة علمه وعلى متانة علمه رحمه الله رحمة واسعة. هذه الآية: لا تأكل أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، فيها التنصيص على صحة البيع بأمرين: الأول أن تكون تجارة، وهذا إشارة إلى ما هو مباح شرعي، إذا لا تصح الأموال إلا بما أباحه الشارع. الثاني عن تراض منكم، وهو الرضا بين الطرفين، فلو تراض الطرفين على الربا لم يكن ذلك مباحا، ولو أكلت أموال الناس تجارة بغش وخداع لم يكن ذلك مباحا. إذا لا بد إلا أن تكون تجارة عنترة، أمران. نعم. قال رحمه الله: أما دعاة الاشتراكية فقالوا لن نقبل هذا الحكم ولا نرضى به، وإنما نأخذ من الناس أموالهم قهرا. من العجب أنهم يجبرون الناس على الرضا بأحكامهم على سلب أموالهم، ولا يجبرون أنفسهم على الرضا بأحكام ربهم العليم الحكيم الرحيم وهو خالقهم. وتأمل قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، حيث قرن النهي عن قتل النفس بالنهي عن أكل المال بالباطل، فدل على أن الاعتداء على المال قرين والاعتداء على النفس في كتاب الله وحكمه. يقولون أن ما أدري هل هذا الكلام صحيح، ولكن سمعته وقرأته في بعض الكتب، أن جمال عبد الناصر لما تولى الحكم وأراد نشر الاشتراكية طلب من بعض المشايخ والمنتسبين للعلم أن يؤلفوا في الاشتراكية، فألف سيد قطب رسالة بعنوانها الاشتراكية في الإسلام يسوغ ويسوق لها. وهذا من أخطر ما يكون، أن نفعل شيء ثم ننسبه إلى دين الله عز وجل. نعم. أما هؤلاء الاشتراكيون ففرقوا بينهما غاية التفريق، فانتهكوا حرمة المال وأباحوه في حال احترامه وتحريم الله له، وامتنعوا عن استحلال النفس حين يحلها الله، فمنعوا القصاص ومنعوا الرجم ومنعوا قطع يد السارق، قطع اليد في السرقة وقطع الأيدي والأرجل من خلاف في المحاربين لله ورسوله الساعين في الأرض بالفساد. فتأمل هذه المناقضة التامة لأحكام الله وشرعه. وفي قوله تعالى: إن الله كان بكم رحيما. طبعا إلى وقت الانقلاب في مصر مثلا كانت المحاكم كلها على الحكم الشرعي، القضاة كانوا يفتون بالشرع، وكان من أكابر القضاة العلامة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. فلما جاء الانقلاب على الدولة وعلى الملكية غيروا القوانين، ومن ضمن ما غيروا القوانين غيروا قوانين فعطلوا الحدود من بكرة أبيها، وأيضا وضعوا الاشتراكية. نعم. قال رحمه الله في قوله تعالى: إن الله كان بكم رحيما، دليل على أن النهي عن أكل المال بالباطل، وعن قتل النفس من مقتضيات رحمة أرحم الراحمين الذي هو أرحم بعباده منهم بأنفسهم، وهو أعلم بما يصلحهم ويدفع الضرر عنهم. وعلى أن تسلط هؤلاء الاشتراكيين على أكل أموال الناس بالباطل مناف للرحمة، وإن ادعوا أنهم بذلك مصلحون وراحمون الخلق وزخرفوا بذلك القول، فإنهم مفسدون وظالمون الخلق، يخادعون الله والذين آمنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. الوجه الثامن قوله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فأثبت الفقراء تصرف إليهم الزكاة، ولا زكاة إلا من غني من غني، فانقسم الناس بهذا شرعا كما انقسموا قدرا إلى قسمين: غني وفقير. ولو كانت الاشتراكية واجبة دينيا لما حصل هذا التقسيم، ولوجب على الغني أن يساوي الفقير بجميع ماله، يكون الجميع طبقة واحدة، ويذوب التميز الطبقي كما يقوله الاشتراكيون. ثم ختم الآية بالعلم والحكمة ليدل بذلك على أن تقسيم الناس إلى غني تجب عليه الزكاة، وإلى فقير تدفع الزكاة إليه، وأن فرض دفع الزكاة في هؤلاء الأصناف الثمانية صادر عن علم وحكمة بالغة. بعضهم يستدل بقوله تعالى: ويثرون على أنفسهم على الاشتراكية. طيب، هذا باب فضل وليس باب إلزام، فرق بين ما يفعله الإنسان تطوعا وبين ما يجب عليه شرعا وعقلا. نعم. الوجه التاسع أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الناصح الأمين المبلغ عن رب العالمين، وقف في حجة الوداع يخطب الناس بمنى يوم الأضحى، وذلك بعد أن نزل عليه قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقبل أن يموت صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشهر ويومين فقط وقف يخطب ويقول: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وفي رواية: إلى يوم تلقون ربكم. اللهم هل بلغت. يقولها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده إنها لوصيته إلى أمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليبلغ الشاهد الغائب. ونحن نشهد الله تعالى وملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين ونصح لأمته حتى تركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. صلى الله وسلم وبارك عليه وجزاه عن أمتي أفضل الجزاء. ونشهد الله ملائكته وأنبياءه وجميع خلقه بأن الله تعالى قد صدق وعده حفظ دينه بما قيض الله لنبيه من صحابة كرام حفظوا كتاب الله وسنة نبيه لفظا ومعنا وعملا، فرضي الله عنهم وجزاهم عن الأمة أفضل الجزاء. فأنت ترى في هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم هذه الأشياء ثلاثة، الدم والمال والعرض، بنص بين صريح محكم، حرمها تحريما مؤكدا وحكما عاما مؤبدا، لم يأتي بعده ما ينسخه ولن يأتي بعده ما ينسخه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمد هذا الحكم يوم نلقى ربنا وهو يوم القيامة، وهو ناسخ لجميع ما قبله قطعا إن كان هناك نص توهم استباحة شيء من المال بغير حق كتلك النصوص التي يتخبط دعاة الاشتراكية في تحريفها وتنزيلها على ما يذهبون إليه، فأخطأوا من وجوه ثلاثة. نسأل هؤلاء السؤال الذين يزعمون أن الشريعة جاءت بالاشتراكية، نسألهم سؤال واحد: لماذا النبي صلى الله عليه وسلم أعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل مع أن الفقراء المهاجرين والأنصار قالوا يا رسول الله تركتنا وأعطيتهم؟ لاحظوا الآن، فقال عليه الصلاة إني لأعطي رجالا أتألف قلوبهم وإنما وكلتكم إلى إيمانكم. شوف ما قال فيه اشتراك. لماذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة ما قال لأغنياء مكة أنتم الفقراء سواء، ما يوجد غني؟ هذا كله السيرة العملية قاطعة لأي استنباط اشتراكي أو شيوعي، خذوها قاعدة، السيرة العملية قاطعة لأي دعوة للاشتراكية أو الشيوعية. نعم. قال رحمه الله: من وجوه ثلاثة، الأول ترك المحكم الصريح إلى المتشابه، الثاني تحريفه من النصوص التي ذهبوا إليها، الثالث تنزيل تلك النصوص على ما يذهبون إليه من الرأي الباطل. والواجب على المسلم أن ينزل الوقائع الأنظمة ليطبقها على النصوص، لا أن ينزل النصوص ليطبقها على الأنظمة الوقائع. وهذا الأمر أعني تطبيق النصوص على الواقع وإن لم يكن في النصوص ما يدل عليه أمر ابتلي به كثير من المتأخرين الذين يزعمون أنهم للإسلام منتصرون وأن هذا هو معنى كون الإسلام صالحا لكل زمان ومكان، وهم في الحقيقة مفترون، فإنهم لم ينتصروا الإسلام بل جعلوا الإسلام خاضعا ذليلا تابعا لغيره. والواجب أن يجعل الإسلام عزيزا متبوعا وأن تطبق الأحكام والنظم عليه حتى تصلح به الأمور وتستقيم، والله الموفق. يعني أكثر خطأ الناس إما لاحظ أكثر خطأ الناس في المدلولات ما سببه؟ سببه أمر إما الجهل وإما أنهم يعتقدون شيئا ثم يبحثون في النصوص أي شيء يوافق ما اعتقده، حتى إنهم ذهبوا إلى الاشتراكية فأتوا ببعض النصوص قالوا يدل على الاشتراكية، ذهبوا إلى الشيوعية في المال مو شيوعية في العقيدة، الشيوعية في المال وقالوا إن الأدلة تدل عليه، والآخرين ذهبوا إلى الرأسمالية اعتقدوها فذهبوا إلى النصوص وقالوا إن الشريعة تدل عليها. ما هو السبب؟ أنهم يعتقدون ثم يستدلون، وهذا من أعظم الفروقات بيننا وبين أهل البدع. أهل البدع يعتقدون ثم يستدلون، أهل السنة لا يعتقدون، إنما ينظرون للأدلة وعلى مدلولاتها ثم يعتقدون وفقها، سواء في الأموال، في الأحكام، في المعاملات، في العبادات، في الأخلاق، في أي شيء. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان هذا الحديث ناسخا لما سبقه وهو غير منسوخ ولا يمكن فيه النسخ تعين العمل به. وفي هذا الحديث العظيم جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الدماء والأموال والأعراض في الحكم، وأقسم ابن عباس رضي الله عنهما الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل بأن هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمته، فعلينا أن نقبل وصية النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الثلاثة من غير تفريق. ولكن الاشتراكيين آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعضه، فقبلوا ذلك بالنسبة للدم والعرض وردوه بالنسبة للمال، حيث حرموا الدم والعرض حتى في المواضع التي أباحها الله ورسوله، وأباحوا أخذ المال بغير حقهم في تحريمه للدم منحرفون، حيث حرموه في المواضع التي أباحه الله فيها وأباحوه إذا اقتضت سياستهم المنحرفة ذلك. الوجه العاشر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا اليمن، وذلك في السنة العاشرة من الهجرة، وقال لهم ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلموا أن الله افترض عليهم صدقة في أموال تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين، غنية وفقيرة، ولكن أبى ذلك أهل الاشتراكية وقالوا لا طبقات، وإنما الأمة طبقة واحدة في المال كلها ترزح تحت الفقر والذل. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه وهو في مقام التبليغ والدعوة إلى الدين، ولم يذكر له واجبا في المال سوى صدقة تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء، وهذه هي الزكاة. ولو كان تشريك الفقراء في مال الأغنياء واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لدعاء الحاجة إليه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. الوجه 11 قوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. وأكلها ظلما هو أخذها والاستيلاء عليها بغير حق وثبوت الأحقية في أخذ المال غير تتوقف على إثبات الشارع. وهذا وعيد شديد يقتضي أن يكون أكل المال اليتيم من الكبائر، لكن أبى ذلك الاشتراكيون واستحلوا أكل المال اليتيم هنيئا مريا ضاربين بهذا الوعيد الشديد عرض الحائط. الوجه 12 قول النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه من 7 أراضين، متفق عليه من حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه. الوجه 13 قول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من غير منار الأرض، رواه مسلم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ومنار الأرض علامات حدودها. وهذا الحديث الذي قبله دلاله دلالة واضحة على تحريم أخذ شيء من الأرض الغير، وعلى أن ذلك من كبائر الذنوب، لأن كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة فهو من كبائر الذنوب. لكن الاشتراكيين غيروا منار الأرض واقتطعوا أمتارا من الأرض بغير حق وليعملوا ما شاءوا من غصب الأراضي واقتطاعها وتغيير منار الأرض، فسيطوقون ذلك من قيام من 7 أراضين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الوجه 14 أن في حديث سعد بن سعد رضي الله عنه في قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقامت قياما طويلا، فقام رجل فقال يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزارك، فالتمس شيئا. فقال ما أجد شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمس لو خاتم من حديد، فالتمس فلم يجد شيئا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكها بما معك من القرآن، وفي رواية قد ملكتكها بما معك من القرآن، متفق عليه. فأين حال هذا الرجل الذي لا يجد خاتم من حديد إلى حال أثرياء الصحابة رضي الله عنهم كعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما؟ ولماذا لم يعمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى واحد من هؤلاء الأغنياء فيأخذ من ماله قهرا ليسد حاجة هذا الفقير الذي لا يجد خاتم من حديد؟ ونحن نشهد الله شهادة نسأل يوم نلقاه أن العصر الذي كان فيه هذا التباين بين أفراد شعبه، عصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، خير وأفضل وأقوم للعباد في معاشهم ومعادهم من عصر هؤلاء الاشتراكيين الذين زعموا أنهم أهل الصلاح والمساواة، وأن حال الصحابة رضي الله عنهم خير من حال هؤلاء الاشتراكيين في الانتظام والعمل والحنو والرحمة، وقسمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم خير القرون. وإذا أردت أن تقارن أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا خير من هؤلاء الفقراء، انظر إلى معاش هؤلاء الاشتراكيين، يعيشون في القصور والأبهة والمراكب الفاخرة والمزارع المثمرة المتنوعة، وانظر إلى من معهم ممن زعموا الاشتراكية من الفقراء كيف يعيشون. ثم انظر إلى حياة النبي صلى الله عليه وسلم الذي سيره الله ملكا على الجزيرة كلها، ومع ذلك مات ودرعه مرهون عند يهودي. مات عليه الصلاة والسلام ولم يشبع من خبز البر قط، مات هو والصحابة رضوان الله عليهم وهم يواسون الفقراء والمساكين. ما تجد مقارنة أصلا، بل أقول أن المقارنة فيه إنقاص لهؤلاء الصحابة. ولا يجوز بهذه المناسبة، أقول لا يجوز لأحد أن يقارن بين خلفي وبين صحابي، هذه المسألة خطيرة. من زعم أن فلان من الناس يشبه فلان من الصحابة فقد افترى على الله وعلى رسوله وعلى دين الله. ألم ترى أن السيف ينقص قدره إن قيل إن السيف أمضى من العصا؟ والله قد أدركنا مشايخا وإنهم ليتكلمون عن كبار العلماء الراسخين في العلم حدهم يشبهونهم بالتابعين ومن بعدهم. والله ما تجرأ ولا سمعت أحدا في حياتي يشبه ابن باز بأحد من الصحابة ورب الكعبة، والله ما سمعت أحد. سمعت كثيرين منهم يقولون إن ابن باز ليس من أهل زمانه، إنه من زمن التابعين. وهذا قاله والدي رحمه الله لما رأى الشيخ ابن باز في أول مرة سنة 90، قال هذا رجل حقه أن يكون في زمن التابعين، هذا حده ما وصله فوق. وسمعت عدة من مشايخنا ممن أدركوا الشيخ ابن باز ودرسوا عليه ولازموه وعاشروه يقولون كأنه رجل من التابعين ومن بعدهم، لكن ما أحد منهم يتجرأ ويقول إنه من الصحابة. ما أدري ما هذه الجرأة التي وصل إليها بعض الناس، هدانا الله وإياهم إلى سبيل الحق. نعم. قال رحمه الله: الوجه 15 أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك آخر غزوة غزاها، وكانت في رجب 93 من الهجرة، لم يجبر الأغنياء على أن يحملوا الفقراء الذين لا يجدون ما يحملون في تلك الغزوة، مع أنها كانت في زمن عسرة وكان ذلك جهادا في سبيل الله، بل لما جاء إليه الفقراء يستحملونه لم يقل: يا عثمان بن عفان، يا عبد الرحمن بن عوف، يا سعد، يا فلان، يا فلان، أعطونا أموالكم لنحمل عليها مجاهدين في سبيلنا، ولم يستحلها ولا ينتهك حرمتها، وإنما رغبوا حتى عليه الصلاة والسلام. أما هؤلاء الفقراء فإنهم اعتذروا إليهم وقال لا أجد لا فإنه اعتذر إليهم وقال لا أجد ما أحملكم عليه، فولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. فهؤلاء لا يجدون ما ينفقون، النبي صلى الله عليه وسلم لا يجد ما يحملهم عليه، مع أن هناك أغنياء. قال الله فيهم: إنما السبيل على الذين يستأذنونك هم أغنياء. وهناك أغنياء جاهدوا من أموالهم وأنفسهم، فقد أنفق عثمان بن عفان رضي الله عنه في تلك الغزوة 300 بعير بأحلاشها وأقتابها وعدتها، وأنفق 1000 دينار. ولا عمر الله إن هذه القصة سجن في حلوق أصحاب الاشتراكي. هنا مكتوب أنفق 1000 دينار، المحفوظ أنه أنفق 1000 اللي هو 100,000 دينار. 100,000 دينار أنفقها في غزوة تبوك. فما أدري هل هذا يعني خطأ من الطباعين أو يعني خطأ سبق لسان من الشيخ. نعم. قال: ولا عمر الله إن هذه القصة لشجن في حلوق أصحاب الاشتراكية، حيث لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من أمال أصحابه شيئا على وجه الإكراه مع مسيس الحاجة إلى المال حينئذ وعموم المصلحة فيه، فصلوات الله وسلامه على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، ولم يطلبه أحد من أمته بمظلمة في دم ولا مال. الوجه 16 قول النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى اليمن: فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من يأخذ في الزكاة من كرائم الأموال يعني الطيبة منها، وأشار إلى أن ذلك ظلما بقوله: واتقي دعوة المظلوم، فإذا كان أخذ نفيس المال في الزكاة ظلما فكيف بأخذ زيادة على الواجب، فكيف بأخذ الكثير من أموال الناس بلا مبرر؟ أليس هذا ظلما؟ لكن الاشتراكي لا ترى ذلك ظلما، إنما الظلم أن يتفضل الناس في الرزق كما أراد الله شرعا وقدر، والله المستعان على ما يفعلون ويقولون من المنكر والزور. والوجه 17 أحكام المواريث ثابتة في الكتاب والسنة وإجماع الأمة، فإن الميت إذا مات وخلف ورثة وكانت تركته لورثته قليلة كانت كثيرة، وقد تولى الله قسم ذلك بنفسه وقال: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله والله عليم حكيم، تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخل جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله يتعدى حدوده يدخل نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وقال: يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. كل هذه الآيات يذكرها الله تعالى بعد ذكر قسم من أهل العلم ليعلم بذلك أنه صادر عن علم وحكمة ورحمة، وأن تعدي هذه الحدود التي حدها الله سبب لدخول النار، وأن التزام هذه الحدود تنفيه، وأن التزام هذه الحدود تنفيذها سبب لدخول الجنة، وهو سبحانه يبين استحقاق الإرث باللام الدالة على التمليك. فأين دعاة الاشتراكية؟ هل هم على هدى أو على ضلال حين قسموا المال الوارث والموروث وتسلطوا عليه بالسلب والنهب وقالوا نحن نريد أن ننهض بالشعب ونرحم الفقير الذي لا رحم له، فزعموا بذلك أنهم أعدل من رب العالمين وأرحم من أرحم الراحمين، وأن عندهم من العلم والحكمة ما ليس في أحكام الشرع الجائرة الظالمة على حد قولهم وفعلهم. ثم إن إثبات التفاضل دليل على إثبات التفاضل في الملكية. الوجه 18 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك، رواه الحاكم ورواه ابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. فهذا الحديث نص ظاهر على في أنه ليس على الإنسان في ماله حق سوى الزكاة، فأخذ شيء من ماله غيرها ظلم فيه، من مال غيرها شيخ العبارة وأنفق إيش؟ قال فهذا الحديث نص ظاهر في أنه ليس على الإنسان في ماله حق سوى الزكاة، فأخذ شيء من ماله غيرها ظلم له، يعني أخذ شيء من ماله غير الزكاة ظلم له. أحسن عليك. ولكن دعاة الاشتراكية لم يبالوا بهذا الظلم، بل لا يعترفون بأنه ظلم، بل يزعمون إن ذلك هو الدين الإسلامي الذي جاء به النبي الرحمة والعدل، مع أنه صلى الله عليه وسلم تنع عن التشعير حين غلى السعر وقال إني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. كبرت كلمة تخرج من أفواه أولئك الاشتراكين يقولون إلا كذبة. فإن قيل هل في هذا الحديث ما ينافي إيجاب النفقات والكفارات دفع الضرورة المضطر؟ فالجواب لا، لأن المراد فقد قضيت ما عليك من واجبات المال التي تجب بسبب المال نفسه. أما وجوب النفقات والكفارة دفع الضرورة المضطر فإن ذلك لو أسباب أخرى إذا وجد الحكم، أما وجوب الزكاة ليس له سبب سوى وجود المال وهو ظاهر ولله الحمد. الوجه 19 الوعيد الشديد على أكل المال بالباطل وقتل النفس في قوله تعالى يا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وهذا دليل مستقل غير ما تقدم من الاستدلال على تحريمه وقد نجعله طرفا آخر طرفا منه. وعلى كل حال فالوعيد على شيء من الأدلة على أنه من الكبائر، والاشتراكيون فعلوا ذلك أكلوا المال بالباطل عدوانا وظلما وكفى بالله حسيبا. الوجه 20 قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل مطل الغني ظلما، والمطل تأخير الوفاء بعد طلب المستحق. فإذا كان تأخير الوفاء ظلما وهو ليس منعا وأخذا من المال، فكيف بأخذ المال قهرا؟ أليس أولى أن يكون ظلما؟ الوجه 21 قول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان، متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. وجد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من حلف على هذه اليمين الفاجرة يقتطع بها مال المسلم بهذا الوعيد الشديد، ولو حلف هذا اليمين وهو بار بها لم يكن عليه وعيد، فدل على أن الوعيد منصب على أكل المال بهذه الطريقة التي ظاهرها اقتطاعه المال بحق. وهكذا حال الاشتراكيين يبررون أكلهم لأموال الناس بمبررات فاجرة كاذبة، وهذه المبررات الفاجرة الكاذبة لا تغني عن الحق شيئا ولا ترفع احترام الأموال. وهذا الحديث يدل على أنه لا فرق بين كون المقتطع قليلا أو كثيرا، ويدل عليه الوجه 22 عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم ليمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. وقالوا وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال وإن كان قضيبا من أراك. رواه مسلم والنسائي وابن ماجه ورواه مالك إلا أنه كرر وإن كان قضيبا من أراك ثلاثة. فإن قال دعاة الاشتراكية هذا الوعيد ليس على أكل المال وإنما هو على اليمين التي كذب فيها، فالجواب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما ذكر اليمين لأن الوسيلة التي يحكم له بها، والمعنى أن من توصل بهذه الوسيلة إلى اقتطاع حق أخيه وحصل له ما ذكر فالحلف وسيلة لا مقصد، بالدليل أنه لو كان بارا بيمينه لم يكن عليه وعيد بذلك. يعني من حلف على يمين استحق هذا الوعيد لأنه يترتب لأكل المال بالباطل، فكذلك الحاكم إذا ظلم الناس وأخذ أموالهم ظلما فإنه أكل لأموال الناس بالظلم. نعم. ف فإن قالوا هذا الوعيد إنما هو على انتهاك حرمة اليمين بكونه كذب فيها، فالجواب أنه لو كان الأمر كذلك لحصل هذا الوعيد لمن حلف كاذبا على أي شيء كان ولم يحصل، وغاية ما يمكن التزامه أن يقال إن هذا الوعيد لمجموع الأمرين وعلى كل تقدير فهو دليل على تحريم اقتطاع مال المسلم، لأنه إما أن يكون هو العلة في الوعيد أو جزء العلة. الوجه الثالث والعشرون عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه. قال ذلك لشدة ما حرم الله من مال المسلم على المسلم. روى ابن حبان في صحيحه فنفى النبي صلى الله عليه وسلم أن يحل لمسلم أخذ عصا أخيه المسلم، فكيف بأخذ ما هو أعظم وأكبر من العصا؟ إنه لا يحل أخذه من باب أولى وأحرى. الوجه الرابع والعشرون عن صفوان ابن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أدرعا فقال: أغصبا يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال صفوان: أنا اليوم في الإسلام أرغب. رواه أحمد وابو داود. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب منه إعارة هذه الأدرع إلا لحاجته إليها، وهذه الحاجة مصلحة عامة، مصلحة الدفاع عن الدين وعن النفس، ومع ذلك لم يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الرجل قهرا، بل قال: إنها عارية مضمونة. ثم عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمن له ما ضاع وفاء له بشرطه. الوجه الخامس والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. رواه أحمد والترمذي وصححه. وعمومه يتناول القليل والكثير من الأراضي والأمر التمليك إذا ثبت ملكه عليها بإحياء، فمن الذي يبيح أن يأخذ ملكه من بين يديه بغير حق ولا رضا؟ لكن هؤلاء الاشتراكين قالوا: ليست له، إن أحياها أتم إحياء وتؤخذ منه قهرا وتوزع على غيره توزيعا مساويا لما يبقى بين يديه منها. والله المستعان. الوجه السادس والعشرون عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جلسيها وغوريها، وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطيه حق مسلم. هو أحمد بن داود. ففي قوله ولم يعطيه حق مسلم دليل واضح على ثبوت ملكية الفرد واحترامها، وأنه لا يحل أن تنزع من يده. وأيضا فيه دلالة حديث بلال بن الحارث المزني إن صح، لأن من أهل العلم من ضعف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه المعادن القبلية جلسيها وغوريها. جلسيها يعني الظاهر، وغوريها يعني باطن الأرض. وهذا فيه دلالة على أن ولي الأمر إذا أعطى ما يسمى اليوم عندنا في عصرنا الحاضر حق البحث، حق التنقيب لإنسان ما أو لشركة ما لمصلحة المسلمين، هذا أمر جائز. نعم. قال رحمه الله: الوجه السابع والعشرون عن الشاب بن يزيد عن أبي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا، وإذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليردها عليه. وهو أحمد وابو داود الترمذي. ففي هذا الحديث نهي وأمر. وأما النهي فهو أن يأخذ الإنسان متاع أخيه سواء أخذه بطريق الجد أو بطريق الهد، وأما الأمر فإنه إذا قدر أنه أخذه فليرده وجوبا حتى ولو كان شيئا حقيرا كالعصا. لكن دعاة الاشتراكية يأخذون متاع الضياع قهرا ولا يردون منها شيئا. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذ أحدكم عصا أخيه فليرد عليه دليل على أنه لا يضرع من المال الذي أخذه حتى يرده إلى صاحبه، فإن كان قد مات رده إلى ورثته. الوجه الثامن والعشرون عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه خسف به يوم القيامة إلى سبع أراضين. رواه أحمد البخاري. وهذا عام في الأخذ وعام في الأرض، فأي أحد يأخذ من أي أرض كانت شبرا بغير حقه فإنه يخسف به يوم القيامة، فإن أخذ بحق فلا شيء عليه، وحقية الأخذ إنما تتلقى من عند الله ورسوله لا من النظم من النظم النظم والقوانين لا من النظم والقوانين الاشتراكية. الوجه التاسع والعشرون أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن من أراد أحد أخذ ماله أن يقتله إذا لم يندفع إلا بالقذف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ فقال: لا، فلا تطيعه. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. رواه مسلم وأحمد. لفظه: يا رسول الله، أرأيت إن عدي على مالي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: انشد الله. قال: فإن أبوا علي؟ قال: قاتل، فإن قتلت ففي الجنة، وإن قتلت ففي النار. وعن سعيد بن زيد قال معنى أنشد الله أن تقول للمعتدي أنشدك الله فإنه فوقك، أن تقول أنشدك الله أحذرك الله أخوفك الله اتق الله، هذا معنى أنشد الله. نعم. وعن سعيد بن زيد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل دون دين دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد، من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، رواه ابو داود والترمذي وصححه. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه ابو داود والنسائي والترمذي وصححه. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث بالقتال دون المال، وترغيبه في ذلك بأنه إن قتل المدافع كان شهيدا أكبر، كان شهيدا أكبر دليل على احترام المال والمنع من التعدي. وتأمل كيف أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم هذا العادي من أجل حفظ المال والدفاع عنه، فإنه لما أسقط حرمة المال وانتهك سقطت حرمته وصار مباح الدم بعد أن كان محترما حرام الدم. ثم تأمل قوله فلا تطيعه، يتبين لك أن الشارع أراد منا حفظ أموالنا من هؤلاء اللصوص المعتدين، وأن لا نمكنهم منها خشية أن يزيد جشعهم وعدوانهم علينا وعلى غيرنا. وهذا من حكمة الشارع حيث منعنا من تمكين الظالم من ظلمه، لأن في ذلك صلاحا له وللمدافع وللمجتمع، فسبحان العليم الحكيم الرؤوف الرحيم. وهذا الحديث دليل على تحريم الاعتداء على مال الغير بغير حق مطلقا، وظاهره إباحة المقاتلة لكل من أراد أخذ المال، لكن قال ابن المنذر إن كل من يحفظ عنه من علماء الحديث كالمجمعين على استثناء السلطان إذا ثار وارده بالأمر بالصبر على دوره وترك القيام عليه انتهى. قلت من الحديث الوارد بذلك أولا حديث عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى من أمير شيء يكره فليصبر، فإنه من فارق جماعة شبرا فمات فميتة جاهلية، متفق عليه. ثانيا عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، شرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال قلنا يا رسول الله فلا ننابذهم عند ذلك؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه والي فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة، رواه أحمد ومسلم. ثالثا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدي ولا يهتدون بسنتي، وسيقوم فيكم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال قلت كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع، رواه أحمد ومسلم. وعن عبادة بن صامت رضي الله عنه أنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة ومن شطم مكرهنا ومسعسنا ويسرنا وأسرة علينا، وأن لا نجعل أمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا أي ظاهرا عندكم فيه من الله برهان متفق عليه. قال في فتح الباري وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح، فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث انتهى. ففي قوله صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة من ظلم ظهرك واخذ مالك دليل على أن هذا الحديث مخصص لما سبق من الأحاديث التي تدل على الإذن بقتال من أراد أخذ المال من صاحبه، والحكمة بذلك ما يلزم من الضرر العظيم بقتال الإمام. فالشر الحكيم لا يدفع أخف المفسدتين بأعلاهما، إنما يدفع أعلاهما بأخفهما، وهذا مقتضى العقل والحكمة. فإن قال قائل قد يستطيع علينا دعاة الاشتراكية بهذا الحديث يقولون سنضرب ظهوركم ونأخذ أموالكم ويلزمكم طاعتنا بنص النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا فلنا حجة عليكم. فالجواب على هذا: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجز لكم أن تضربوا ظهورنا وتأخذوا أموالنا، وإنما خاطبنا نحن معشر الرعية أن نسمع ونطيع وإن ظلمنا الولاة، وذلك بضرب الظهر وأخذ المال والصبر على أذيتهم، فالرعية مأمورة بالصبر عليهم لأن ذلك من المصائب. أمرنا بالصبر ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، وقد رأينا منكم فإنكم تأخذون الأموال وتضربون الظهور مستهلين لذلك ونابذين لأحكام الإسلام وراء ظهوركم، تقولون بلسان الحال أو بلسان المقال إن نظام الإسلام في الملكية الفرد الحقة العادلة لا يرضينا ولا يقوم به مجتمعنا، وإن النظام الاشتراكي هو النظام الصالح الذي تقوم به الجماعات والشعوب ويستقيم به الاقتصاد. فعدلتم عن الحكم ما أنزل الله وحكمتم بغير ما أنزل الله، والحكم بغير ما أنزل الله كفر صريح عندنا من فيه من الله برهان، بل براهين. البرهان الأول أن الله تعالى ذكر في سورة المائدة حكم القصاص في النفس وما دونها في شريعة التوراة، وأخبر في سورة البقرة أنه كتب علينا القصاص في القتلى، وقال ولكم في القصاص حياة، وقال في سورة المائدة بعد ذكر القصاص من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهؤلاء الاشتراكيين قالوا ليس لنا في القصاص حياة وإنما لنا في القصاص موت، وكيف يكون لنا في القصاص حياة ونحن نقتل القاتل فيكون القتل اثنين، ولو لم نقتص لكان المقتول واحد. ولذلك نحن لا نرضى بفرض القصاص، إنما نمنع القصاص منعا باتا، فلم يحكم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون. وقد أخطأ هؤلاء المانعون من القصاص من الزين الأول، حيث ظنوا أن في القصاص موتا لا حياة، فإنهم لضيق نظرهم وقصوره اقتصروا على قتل القاتل بالمقتول، ولم ينظروا إلى أن قتل القاتل يمنع كل مجرم تحاوله نفسه وتسول إليه أن يقتل المعصومين لأنه يخاف أن يقتل به. وهذا أكبر دليل على حسن هذا الشرع وانتظامه لمصالح الدنيا والآخرة، وأنه من لدن حكيم رحيم. الثاني حيث منعوا قتل القاتل بالمقتول، فإن الواجب على العبد أن ينفذ أحكام الله، وإن ظن بتفكيره المنحرف ووهمه الكاذب أن ذلك ينافي المصلحة، فإنه لا شك أنه إنما أتي من قبل تفكيره، لأن الشرع لا يشرع ما لا مصلحة فيه، وما أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم ففيه مصلحة إما خالصة وإما راجحة غالبة على مفسدته، ما نهى الله ورسوله ففيه مفسدة إما خالصة وإما راجحة غالبة على مفسدته، ومن توهم سوى ذلك فلينظر في عقله. ولا أحسب أن منع هؤلاء الاشتراكيين من القصاص إلا أن يكون مصانعا للنصارى أو تحكيما لأهوائهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. البرهان الثاني قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ما لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أقسم الله تعالى بربوبيته لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، التي هي أعلى ربوبية حصلت لأخبر عبد لربه محمد صلى الله عليه وسلم. فربوبيته لرسوله صلى الله عليه وسلم هي أعلى الربوبية وأخصها، كما أن عبودية رسوله صلى الله عليه وسلم لربه هي أفضل عبودية وأكملها وأخصها. وهذا نوع من توكيد المقسم عليه، والمقسم عليه هو نفي الإيمان عنهم حتى يحصل منهم ثلاثة أمور: الأول تحكيم النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقع بينهم، الثاني ألا يكون في صدورهم حرج وضيق مما قضاه النبي صلى الله عليه وسلم وحكم به، الثالث أن يسلموا تسليما لحكمه صلى الله عليه وسلم بأن ينقادوا لذلك أتم انقياد وينفذوا ما حكم به. فلا بد من تحكيم ورضا وتسليم بتنفيذ الحكم على الوجه الذي أراده الحاكم. وتأمل التوكيد في المصدر في قوله ويسلم تسليما، فإن المحكم ربما يتظاهر بالرضا والقبول لكنه يتراخى في التنفيذ أو ينفذ على غير الوجه الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم، فيبين الله تعالى أنه لا بد من تسليم حقيقي مطابق لما أراده الحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لفلا إيمان. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وإخواننا المسلمين إلى تحكيم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رضا بحكمه وتنفيذه على الوجه المطلوب منا، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. آمين. البرهان الثالث قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ووجه البرهان من الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر اتخاذهم أربابا من دونها بأن يحلوا ما حرم الله فيحلونه أتباعهم، حرموا ما أحل الله فيحرمونه، وفسرها بذلك الصحابة كحذيفة بن اليمان وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما. فإذا كان أتباع الأحبار والرهبان الذين أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله كفارا بذلك، فالأحبار والرهبان المحلون لما حرم الله المحرمون لما أحل الله أكثر وأكثر. ومن المعلوم لمن تتبع طريقة هؤلاء الاشتراكين أنهم يحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله عن علم وعناد، فيمنعون القصاص يمنعون الرجم يمنعون القطع بالسرقة بل يمنعون حد الزنا إذا كان برضا الزانيين ولم تكن المزني بها ذات زوج، فإن كانت ذات زوج فعندهم في ذلك تفصيل معروف. لا حول ولا قوة، حتى ذات الزوج عندهم تفصيل في قوانينهم الوضعية. يقولون إذا زنت في بيت الزوجية تسجن، إذا زنت في غير بيت الزوجية وهي راضية ما لنا شغل فيها. عجيب والله. صلى الله السلام والعافية. نعم. قال رحمه الله: فأي اعتداء على الله وأحكامه وحدوده أبلغ من هذا، وأي اعتداء على الشعوب وهضم لحقوقها أبلغ من هذا، فإن تأديب الشعوب على الوجه الذي أذن الله فيه ورسوله صلى الله عليه وسلم هو من حقوق الشعوب على الولاة، إذ لولا الأدب لانحلت أخلاقهم وفسدت معاملتهم وانتهكت حرماتهم واعتدى بعضهم على بعض. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وبين أن نصر الظالم هو منعه من الظلم، فلا تظن أن التأديب منع الظالم من ظلمه فيه إذلال واحتقار، وفي إنما فيه عز وإعلاء، والله سبحانه وتعالى أرحم بخلقه وأعلم بما يصلحهم وأحكم في شرعه، فلولا أن التأديب والحد أنفع للعباد في دينهم ودنياهم ما أذن فيه وأوجبه، والله عليم حكيم وبعباده رؤوف رحيم. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. نسأل الله تعالى أن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح أحوال المسلمين. الوجه 30 من أدلة بطلان الاشتراكية: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعير في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القادر الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه أحمد التميمي وداود بن ماجه وصحابه بن حبان. وقال الحافظ ابن حجر: إنه على شرط مسلم. ففي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سنى عن التسعير وتحديد أثمان السلع، وأشار إلى أنه ظلم وأن الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فهو أعلم وأحكم تدبيره لخلقه. والاشتراكية شعرت واستسعرت واستولت على الأموال ولم ترضى بتقدير الله ولا شرعه. مرة معنى هذا الحديث: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الصحيح من هذا الخبر، لأن جملة المسعر القابض الباسط الرازق واقع موقع الخبر، ومعنى المسعر ليس أنه اسم من أسماء الله، لأن أل فيه بمعنى الذي، أي الذي يسعر، الذي يقبض، الذي يبسط، الذي يرزق. فالصواب أن هذه ليست أسماء لله عز وجل، وأخطأ من ظن أنها أسماء بدلالة هذا الحديث. نعم. وإنما الرازق اسم من أسماء الله، والرزاق اسم من أسماء الله بأدلة أخرى. الباسط قيل إنه اسم وقيل وصف، والصواب أن المسعر والقابض وصفان، وأما الباسط مختلف فيه. قال رحمه الله: الوجه 31 أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الغاش. في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: فلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني. فتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش، وهذا من أبلغ ما يكون من الزجر، فإن لم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم فلا كان ولا زان. وإنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم من الغاش لأنه يغش ليأكل أموال الناس بالباطل، وذلك لأنه يظهر السلعة المعيبة بصورة كريمة فيخفي عيبها، أو يظهر السلعة الرديئة بصورة السلعة الطيبة ليزداد الثمن، وزيادة الثمن بسبب الغش زيادة في غير مقابل، ولا يرضى دافعها إلا إذا كانت السلعة على حسب ما ظهر له. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من الذين يأخذون أموال الناس بصورة خفية ظاهرها أن ذلك بحق، فكيف بالذين يسطون على أموال الناس ويأخذونها قهرا كهؤلاء الاشتراكيين؟ الوجه 32 عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل صاحب مكس الجنة. رواه أبو داود بن خزيمة في صحيحه والحاكم. والمكس هو الضريبة التي تؤخذ على المال، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم دخول الماكس في الجنة، وهذا النفي للتأبيد وللتوقيت بحسب حال الماكس، فإن كان عالما بحكم الله أو المكس أو وأن المكس محرم ولكنه لم يرضى بذلك الحكم وحكم بخلافه قصدا وردا للحكم الشرعي، فيكون النفي في حقيقة التأبيد، وإن كان جاهلا بالحكم الشرعي فلا إثم عليه، ولكن يجب عليه أن يتوب إلى ربه من حين أن يعلم أن بالحكم يؤدي ما هو من شروط التوبة ولوازمها، وإن كان عالما بالحكم الشرعي وراضيا به ولكن سولت له نفسه فعل هذه المعصية والتعدي على عباد الله فهو آثم فاعل لكبيرة من كبائر الذنوب، ويجب عليه التوبة فورا، ويكون النفي، يعني نفي دخول الجنة في حق هذا للتوقيت، بمعنى أنه لا يدخل في وقت تعذيبه، فإذا عذب بقدر ذنبه كان ماله إلى الجنة لأنه غير كافر كما تدل على ذلك النصوص الكتاب كما تدل على ذلك نصوص الكتاب والسنة. ولا ريب أن الاشتراكيين أعظم الناس مكسا وأجشاعهم نفوسا، وهم لو تركوا هذا المكس المتضمن للاعتداء على أموال الناس لكان ذلك خيرا لهم ولعوضهم الله أكثر مما يكسبونه بهذه الطريقة المحرمة. نسأل الله يهدينا صراطه المستقيم إنه جواد كريم. هنا المكس لا بد أن نفهم معنى المكس فهما دقيقا. قول الشيخ هو الضريبة التي تؤخذ على المال، لاحظ هذا تعريف لأحد صور المكس. يعني مثلا الدولة تقول كل من ملك 1000 دينار فللدولة من 1000 مثلا 100 دينار، هذا مكس، هذا تعريف الشيخ. الضريبة التي تؤخذ إيش؟ على المال. أنت جايب للبلد 100,000 دينار لازم تعطي من 100,000 دينار مثلا 1000 دينار للدولة، هذا هو المكس. لاحظ وله صور أخرى، لكن ننتبه هنا لأن بعض المنتسبين إلى التدين يزعمون أن كل ما تأخذه الدولة هو من المكس، هذا غلط، هذا غلط. فالدولة ربما تأخذ أموال لأنها تبذل، نضرب مثال الآن، ربما تأخذ جمارك على التجار، طيب هذا يسميه الناس مكس، هذا غير صحيح. إنما تأخذ جمارك على التجار لسببين اثنين، الأول لأنها تعمل فهي تأخذ في مقابل العمل، تفتش هذه البضائع، تنظر في هذه البضائع وصلاحيتها وهل فيها مواد ممنوعة ومخدرة ومسكرات إلى آخره، فهي تأخذ في هذا المقابل، فإذا هذا لا يسمى مكسا. مثلا لو أن الدولة تأخذ من معاشك مثلا فرضا، وهي صورة فرضية، تأخذ في معاشك مبلغ من المال، لماذا تأخذ مبلغ من المال؟ قال لأنفاقها في الصحة وعلاجك بالمجان في المستشفيات مثلا. لو أن الدولة مثلا وضعت رسما لتجديد رخص السيارات، وهذا الرسم الذي يؤخذ من رخص السيارات تستخدم في اسفلت الطرقات ونحوها، هذا ما يسمى مكسب. انتبهوا لأن بعض الناس اليوم عنده كل ما تأخذ الدولة مكس ويبي يتهرب منها مثل الأفعى، هذا ما يجوز، هذا محرم. المكس الضريبة التي تؤخذ على المال بلا مقابل، بس لأن أنا الدولة بأخذ منك، واضح؟ نعم. قال رحمه الله الوجه 33 عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم أحبلة فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه منعوه، رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحتضب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل الناس أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، رواه البخاري ومسلم رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي. ففي هذين الحديثين دليل واضح على إثبات التمييز بين الطبقات، أن المالك له الحرية في ماله إن شاء أعطى وإن شاء منع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطوه أو منعوه، وفي رواية أبي هريرة فيعطيه ومنعه، ولم يرد دليل على تحريم المنع. الوجه 34 أن في الاشتراكية إضعافا لطلب الكسب والرزق من وجهين، لطلب الكسب والرزق من وجهين، الأول أن المكتسب العالم بطرق المكاسب إذا علم أن فائدة مكسبه ستنزع من يده إلى غيره فإنه لن يعمل على الكسب، وذلك تموت موهبته التي وهبه الله ويتعطل كثير من وجوه المكاسب. الثاني أن الفقير الذي يستطيع الكسب بنفسه ولو احترف سوف يترك الحرفة أو الصناعة، لأنه يعلم أنه شريك الغني فيما أنه شريك الغني في ماله، فلا حاجة به إلى إتعاب بدنه. ومن قال هؤلاء الاشتراكين نحن نعزز العامل ونأمره بالعمل ولا نمكنه من الركون إلى الكسب، قلنا وعلى فرض وقوع ذلك أنه لن يخلص في عمله وهو يعلم أن نتيجة إخلاصه وثمرته ستكون لغيره. الوجه 35 وجوب قطع يد السارق حفظا للأموال، قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم، فأوجب الله تعالى قطع أيدي السارق والسارقة، وبين الحكمة في ذلك من وجهين، الأول أنه جزاء لهما على كسبهما المال بطريقة محرمة وهما إنما يأخذانه غائبا بأيديهما فكان الجزاء من جنس العمل، الثاني أن ذلك نكال لهما حتى لا يعود إلى السرقة ونكال لغيرهما حتى لا يقدم على السرقة. ثم بين الله تعالى أن ذلك من مقتضيات عزته وحكمته التي قامت فيها مصالح الدنيا والآخرة. وفي ترتيب هذه العقوبة على سرقة المال أكبر دليل على تحريم الأخذ المال بغير حق وأنه من الكبائر. لكن دعاة الاشتراكية خالفوا الأمرين فأباحوا أخذ المال بغير حق ثم أسقطوا الحد عن كل سارق وسارقة. فشاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ومن العجب الذي لا ينقضي أن يسقط دعاة الاشتراكية هذا الحد الذي وجبه الله ورسوله وأكده الله ورسوله حتى غضب النبي صلى الله عليه وسلم حين شفع إليه أسامة بن زيد رضي الله عنه بالمخزومية التي كانت تستعير متاع وتسعده. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. فلما شفع فيها أسامة قال أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قال فقطب وقال يا أيها الناس إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي رواية لقطع محمد يدها. أقول من العجب أن نسقط دعاة الاشتراكية والحاكمون بالقوانين غير الشرعية هذا الحد الواجب ثم يشوهوه بأبلغ التشويهات ويبغضوه إلى المسلمين ويقولون إنهم إذا قطعوا السارق أصبح نصف الشعب مقطوع الأيدي. وهذا من المكابرة وقلب الحقائق فإنه لا ريب ولا شك أن السارق إذا كان يعلم أن يده ستقطع وأنه لا تنفع شفاعة الشافعين بعد ثبوت عند الحاكم فإنه لن يقدم على السرقة وبذلك ينحسم هذا الباب أعني باب السرقة وينسد غالبا أو دائما كما هو مشاهد في البلاد التي تنفذ هذا الحج وترتضيه دينا وقانونا. أذكر أن أحد مشايخنا ذكر عن الملك فيصل رحمه الله أنه كان مع أحد الرؤساء فقال له لماذا لا تطبقون يد السارق؟ قال إذا قطعنا يد السارق صار نصف الشعب مقطوع الأيدي. كان أفا هو نصف شعبكم حرامية؟ فأفحم الرئيس ما عرف كيف يجاوب. نعم. قال رحمه الله كما هو مشاهد في البلاد يتنفر الحد ترضيه دينا وقانونا وتعترف أن رحمة الله وحكمته فوق كل رحمة وفوق كل حكمة وأن قطع يد السارق رحمة للسارق نفسه فإنه حماية له من أن يقع في هذا الخلق المنكر وكفارة له إذا وقع في السرقة وقطعت يده كما ثبت ذلك في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه رحمة لأهل الأموال وحفظ لأموالهم فهو رحمة وحكمة ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لكن لما أهمل محكم القوانين البدعية هذا الحد الكثر فيهم السراق حتى بلغ من كثرتهم أن تخيلوا أنهم نصف الشعب فبنوا على ذلك أنه لو قطعت أيدي السراق لكان نصف الشعب مقطوع الأيدي ولو أنهم حفظوا حدود الله وأقاموها لحفظهم الله وأقاموا لهم أمورهم وقل السارق فيهم أو عدم بالكلية. الوجه كان في شاعر في الإمارات يعني رجل فاضل صاحب حكمة قال وجد أن في ناس يختلسون هو كان يعمل عند أحد الأمراء فقال للأمير اسمح لي بس أنا أكشف لك هذولا اللي يعني يأخذون ويختلسون الأموال. يقول له فقال لها الأمير أخاف ما تخلي أحد فيهم. يقول فقلت له طيب لو قطعت يد واحد منهم الباقين كلهم راح يكفون أيديهم. انتهت المشكلة. وفعلا هذا شرع الله عز وجل. هذا شرع الله لو أن الحرامية والسراق مهما كان حالهم وعددهم لو رأوا أن سارقا واحد تقطع يده أمام الملأ ما تجرى أحد عليه. أنا كنت أدرس في السجن هنا في السجن المركزي في الكويت قبل في عام 2007 و2008 كنت أدرس في السجن. في السجن بعض المساجين عنده مئات الآلاف من الدنانير. من ماذا؟ لاحظ الآن من المخدرات من الاختلاسات اختلاس يسمونه من الاختلاسات ومن أكل أموال الناس بالباطل. غني يعيش وراء القضبان أولاده. فقلت لواحد منهم هو تاجر مخدرات قلت له طيب الآن أنت اكتسبت المئات الآلاف من الدنانير شو مستفد؟ قال أنا عايش في السجن مرتاح ومكيف عيالي يتنعمون لو أني جلست 10 سنوات أشتغل ما تنعموا بهذا. أنا حكموا علي 10 سنوات بعدها أطلع وأروح أستمتع بالأموال. طيب لو أن هذا علم أن يده تقطع أو أن رأسه ستقطع هل يفعل هذا الفعل؟ انتبهوا ترى شرع الله قوي، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نعم. قال رحمه الله الوجه 36 قوله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. وعموم هذه الآية تناول المحاربين الذين يعرضون للناس فيغصبونهم المال جهرا بما معهم من القوة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، إذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال لم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا خافوا السبيل ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. وقد روي نحو هذا عن جماعة من السلف. فأنت ترى أن حبر الأمة رضي الله عنه ترجمان القرآن الذي فقهه الله في الدين وعلمه التأويل ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بذلك، ترى وقد فسر آية بقطاع الطريق، وترى أن في الآية لهؤلاء قطاع عقوبتين: الأولى هذا الحد العظيم الذي هو أعظم الحدود وهو خزي لهم في الدنيا وذل مكثر لشوكتهم التي اعتدوا بها على عباد الله. الثانية العذاب العظيم في الآخرة، والعذاب الآخرة أخزى. وفئتين عقوبتين أكبر دليل على تحريم مال المسلم، وأن الشارع قد جعل له من أسباب حماية ما يكفي ويشفي ولله الحمد. الوجه 37 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع مسلم كما رواه البخاري وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وجه الدلالة أن النهي عن البيع على بيع مسلم له حكمتان: إحداهما التعدي على أخيه وذلك يثير العداوة فلا بد، الثاني أن في ذلك منعا لرزق أخيه المسلم الذي انعقد سببه، فإنه إذا قال لي من باع سلعة بتسع دراهم أنا أعطيك فيها عشرة منعت درهم الزائد الذي كان أخوه بصدر يربحه، وكذلك إذا قال من اشترى سلعة بعشر دراهم أنا أعطيك منها مثلها بتسعة كان فيه منع للدرهم الزائد. ولا ريب أن الاشتراكية أخذ من مال المسلم وأنها مثار للعداوة والبغضاء. الوجه 38 نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش كما روى البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم. النجش أن يجيد الرجل في السلعة وهو لا يريد شراءها وإنما يريد مضرة المشتري أو مصلحة البائع أو كلتيهما، وذلك لأن الناجش بنجشه استخرج من المشتري جائزة في الثمن بغير حق وإن كان ظاهره أنه بحق. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التحيل لأخذ المال بلا حق فأخذه ظلما جهرا بلا تحيل من باب أولى أن ينهى عنه. الوجه 39 أن في الاشتراكية ضعف أن دائما التوكل على الله، فإن الفقير الذي يعيش في بيئة لا تعمل بالاشتراكية يكون دائما معتمدا على الله مستعينا به لطلب الرزق معلقا أمله ورجاءه بربه، وأما من كان في بيئة اشتراكية فإنه يعلق رجاءه بالمخلوقين ويعتمد عليهم ويستعين بهم، هذا هو ما يريده زعماء الاشتراكية، فإنهم يريدون السيطرة على قلوب العباد خوفا ورجاء، ولذلك تجدهم يدعون الناس إلى تقديسهم وتعظيمهم ويبثون الدعاية لذلك حتى كانوا يوزعون صورا رؤسائهم يجعلها الناس في صحبتهم في يقظتهم ومنائمهم وفي معاشهم وعبادتهم وفي أسواقهم ومساجدهم. الوجه 40 أن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا فأصابتها جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، لما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ رواه مسلم وابو داود والنسائي وابن ماجه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحل للبائع أن يأخذ من المشتري الثمار الذي اجتيح شيئا، وذلك لأن المشتري إنما بذل الثمن في مقابلة الثمر، فإذا لم يحصل له وجب أن يرد عليه ماله. ثم أنكر النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مال بغير حق، والاشتراكية تخاجر الأموال وتأخذها بغير حق. والوجه 41 عن عمرو بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حراما. رواه أبو داود بن ماجه والترمذي وزاد المسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وهذا الحديث له طرق كلها ضعيفة، فأقل أحوال أن يكون حسن من حيث السند خلافا للترمذي، وهو صحيح من حيث المتن والمعنى، فإن الأصل في المعاملات بين الناس الحل سواء أكانت صلحا أو بيعا أو هبة أو وقفا أو غير ذلك، سواء كان ذلك في صفة العقد وشروطه وفي ذات العقد. فإن تضمن العقد أو الشرط تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله كان باطلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. أما وجد دلالة من هذا الحديث على بطلان اشتراكية فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبطل الصلح والشرط المتضمن لتحليل ما حرم الله أو تحليل ما أحل الله، ومن المعلوم أن الاشتراكية تحلل ما حرم الله فتكون باطلة. الوجه الثاني والأربعون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء قالت امرأة جليلة كأنها من النساء مضر: يا نبي الله إن كل على آبائنا وأبنائنا، قال أبو داود وزوجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: الرطب تأكلنه وتهدينه. رواه أبو داود وقال: الرطب الخبز والبقل والرطب. ففي هذا الحديث بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمرأة من مال أبيها وابنها وزوجها إلا الرطب والخبز والبقل والرطب. فإذا كان هذا في حق القريب مع قريبه لا يحل له إلا الشيء الرطب يأكله ويهديه، فكيف بالأجنبي؟ الأجنبي لا يحله إلا القليل ولا الكثير. هنا بالنسبة نرجعكم شوي الوجه الحادي والأربعون، شوفوا صفحة 65 بعد ما روى الحديث. قال الشيخ: وهذا الحديث له طرق كلها ضعيفة، فأقل أحواله أن يكون حسنا من حيث السند خلافا للترمذي، وهو صحيح من حيث المتن والمعنى. يعني ما يتبين لي الظاهر أن فيه خطأ مطبع، لأن الترمذي ماذا قال؟ حسن صحيح، حسن صحيح. انتبهتم الآن ولا لا؟ فإما أن نقول هنا وهذا الحديث له طرق كلها فأقل أحوال أن يكون حسن من حيث السند كما قال الترمذي وهو صحيح من حيث المتن والمعنى، فهنا يستقيم الكلام. أما خلافا للترمذي ما يستقيم الكلام، لأن يعني الترمذي حسن وصح. نعم ايش اللفظ اللي طيب، وهذا اللفظ شنو قال عنه؟ قال حديث حسن صحيح. نعم. الوجه الثالث والأربعون. قال رحمه الله: الوجه الثالث والأربعون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل وأعظم أجرا؟ قال: أما وأبيك لتنبأن أن أنت صدق وأنت شحيح صحيح، تخشى الفقر وتعمل البقاء ولا تمهل، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. رواه الجماعة إلا الترمذي. وجه الدلائل من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للفرد الملكية التامة والتصرف المطلق، وأثبت وجود المال إلى الممات واستحقاق الإرث فيه، وكل هذا مما تمنعه الاشتراكية. الوجه الرابع والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له شاة ذبحت بغير إذن أهلها، فجعل يلوك اللقمة في فمه ثم قال: إني لأجد شاة ذبحت بغير إذن أهلها. فقالت المرأة التي قدمتها: يا رسول الله، أخي وأنا من أعز الناس عليه، ولو كان خيرا منها لم يغير علي، وعلي لم يغير علي لم يغير علي وعلي أن أرضيه بأفضل منها. فأبى أن يأكل منها وأمر بالطعام للأسارى. رواه أحمد وداود والدارقطني واللفظ له. هكذا كان ورع النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت حماية الله له أن يأكل ما كان مشتبها حتى في الحالة التي يمكن أن يجيزه صاحب المال، فكيف لا يستحي مستبيح الأموال المحترمة غصبا ظاهرا؟ ننسب ذلك إلى محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الورعين وأبعد الناس عن الظلم العالمين. الوجه الخامس والأربعون قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوا إسرافهم وبدارا أن يكبروا، من كان غنيا فليستعف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، إذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا. ففي هذه الآية دليل على إبطال الاشتراكية المنتهكة للمال المبيحة له من وجوه: الأول حماية المال، فإن الله لم يأمر بدفع الأموال اليتامى إليهم إلا بعد أن نأنس الرشد منهم لكي لا يتلاعبوا بالمال إذا دفع إليهم قبل الرشد، والرشد يحمي المال، ولأن الله أمر بالإشهاد عند الدفع إليهم حماية للمال لمال اليتيم، ولو قلنا بقبول قول الولي في الدفع، وحماية المال الولي وحماية لمال الولي لو قلنا بقبول قول اليتيم وأنكر المدعى عليه في الصورتين. الثاني أن الله أمر بدفع أموالهم كلها إليهم، وولي اليتيم ولي خاص، فإذا وجب عليه دفع مال موليه مع سلطته عليه حين يتمه فالولي العام باب أولى. الثالث أن الله نهى عن أكل مال اليتيم على وجه السرف أو المبادرة قبل كبرهم، لما في ذلك من ظلمهم بأكل مالهم، والاشتراكيين يأكلون مال اليتيم وغيره بسلطة القوة والقهر والمبادرة قبل زوال جبروتهم. الرابع أن الله أوجب على الغني أن يستعفف عن مال اليتيم فلا يأكل منه شيئا، وأباح لمن كان فقيرا فقط أن يأكل بالمعروف، هو الأقل من كفايته وأجرته، وهذا الأكل من مال اليتيم إنما استحقه لمقابلة عمله فيه، وأهل الاشتراكية يأكلون المال وإن لم يكن في مقابلة عمل. الوجه الثالث والأربعون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، وليكتب الذي يملي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. وجه دلالة في الآية أن الله تعالى أمر بما يكفل حماية المال وحفظه من وجوه: الأول الأمر بكتابة الدين، الثاني أمر الكاتب العالم بكتابة أن يكتب كما علمه الله من صورة الخط، وتنسيق العبارة بما يتفق مصلحة كل من الدائن والمدين. الثالث أن تكون الكتابة بالعدل من غير جور على من له الحق ومن عليه الحق. الرابع أن يكون الإملاء الذي عليه الحق خوفا من أن يملي من له الحق ما لا يستحقه. الخامس نهي من عليه الحق أن يبخس منه شيئا. والاشتراكية تخالف الحق في هذه الوجوه الثلاث: فيها الجور على الخلق، وفيها أخذ ما لا تستحقه، وفيها بخس الناس حقوقهم. السادس الأمر بشهود يحصل بهم توثيقة الحق. السابع أمر الشهود بالشهادة لأن بهم استيثاق صاحب الحق لحقه. الثامن أن الأمر بهذه التوثيقات للدين المؤجل تشمل القليل والكثير والصغير والكبير. التاسع الأمر بالرهن المقبوض في حالة عدم وجود الكاتب. العاشر أمر المؤتمن أن يؤدي الأمانة فيما اؤتمن عليه حتى لا يظلم من ائتمنه. والاشتراكيون لا يؤدون الأمانة إلى من ائتمنهم، بل يأخذون المال حتى ممن لم يأتمنهم عليه. الحادي عشر نهي الشاهد عن كتمان شهادته لما في ذلك من ضياع الحق وتفويته على صاحبه. الوجه السابع والأربعون أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم على الواهب أن يرجع في هبته وشبهه بالكلب يقيه ثم يعود فيه قيه، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. ومثل الرجل يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب أكل حتى إذا شبع قال ثم رجع في قيه. وهو خمسة وصحيح الترمذي وابن حبان والحاكم. وهذا الحديث دليل واضح على ثبوت ملكية الفرد، وأن الموهوب له قد ملك الهبة وإذا لم يكن الرجوع في الهبة حراما، وإنما حرم النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع الواهب لأن الموهوب له ربما يرد له الهبة حياء من غير رضا، وأخذ المال بغير رضا من صاحبه محرم خلافا للقوانين الاشتراكية. الوجه الثامن والأربعون عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فمن أعمر عمرا فهي للذي أعمر حيا أو ميتا ولعقبه. رواه أحمد ومسلم. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسك علينا أموالنا، وهذا الأمر إما للوجوب إما للاستحباب، هو دليل على أن للإنسان أن يمسك من ماله شيئا ولا يجب عليه أن يهب لأحد شيئا. وفي قوله فهي للذي أعمر حيا وميتا ولعاقبه دليل على إثبات تملك المعمر قليلا كان أو كثيرا، وأنه لا تحديد في ملك الواهب للمعمر ولا في ملك الموهوب له المعمر. ثم في قوله ولا تفسدوها إثبات حرمة المال، وفي إضاعة المال للعبد دليل على أنه اختص به. ودعاة الاشتراكية يحددون الملك ولا يرون للمالك اختصاصا بماله. الوجه التاسع والأربعون أن هذه المسألة تعني مسألة اشتراكية مسألة اجتماعية كبيرة، ولو كانت واجبة أو ثابتة في الإسلام لنقلت نقلا عظيما متواترا مشهورا بين الصغير والكبير والذكر والأنثى من المسلمين، لأن هذا مما تتوفر الدواعي على نقله وعلى ورود الأدلة فيه على وجوه مختلفة لمشقته على كثير من النفوس. وإذا أردت أن تتبين ذلك فانظر إلى نصوص الزكاة كيف تنوعت الدلائل في بيان أهمية أثارة والترغيب في إيتائها تارة والترهيب منعها تارة أخرى، مع أنها جزء صغير بالنسبة للمال ولا تقتضي التحديد الملكية. وإذا انتفى مثل هذا في الاشتراكية تبين بطلانها وأنها ليست من الإسلام في شيء. الوجه الخمسون عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني في حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت: يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا. قلت: فالشرط يا رسول الله؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك أن تدع راسك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. قال جماعة للنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد: أوصيت؟ قال: نعم. قال: بك؟ قال سعد: قلت: بمالي كله. في سبيل الله. قال فما تركت لولدك؟ قلت هم أغنياء ولأحمد جعلت مالي كله في الفقراء والمساكين وفي السبيل. ووجد دلالة من الحديث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له أن يوصي إلا بثلث، مع أنه قد أوصى بماله في الفقراء والمساكين وابن السبيل وورثته أغنياء، ولو كان يحل للمرء سوى كفايته لأباحه النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بجميع ماله حين أخبره أن ورثته أغنياء. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على سعد غناه ولم يصادق ماله حين علم بغناه. ثالثا قوله أن تزر ورثك أغنياء خير من أن تعدهم عالة، فيه إثبات طبقتي الفقر والغناء، وهؤلاء الاشتراكيون يزعمون أنهم سيذيبون الطبقات، ولعمر الله لقد أذابوها ولكن إلى الفقر جمع جميعا، فأصبح الأغنياء فقراء أجراء للدولة ولم ينل الفقراء نصيبا مما سلبوا من أموال الأغنياء. رابعا إثبات التوارث دليل على اختصاص الوارث والموروث بالمال قليلا كانوا كثيرا. الوجه 51 ما في صحيح البخاري وغيره من حديث واحد من عبد الله أن رجلا من أهل نجد جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيره؟ قال إلا أن تطوع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام رمضان، قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع، قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الصدق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم الواجب في ماله ولم يذكر له سوى الزكاة، ولو كان ثم واجب غير الزكاة غيرها فبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال جماعة الاشتراكية لأنكم لا تقولون بأنه لا يجب المال سوى الزكاة، بل تعترفون بوجوب غيرها في المال كالنفقات والكفارات. الجواب إن هذا الحديث دليل واضح على أنه لا يجب شيء سوى الزكاة، إذا جاءت أدلة أخرى تدل على وجوب غير الزكاة فيجب الاقتصار على مورد النص وهو ما وقع فيه التخصيص فقط، وبقي ما عداه على عدم وجوب حينئذ فنطالب دعاة الاشتراكية بالدليل عليها المخصص بعموم هذا الحديث وأن لهم ذلك. الوجه 52 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عندي دينار، فقال أنفقه على نفسك، قال عندي آخر، قال أنفقه على ولدك، قال عندي آخر، قال أنفقه على أهلك، قال عندي آخر، قال أنفقه على خادمك، قال عندي آخر، قال أنت أعلم. أخرج الشافعي والداود والأقرع وأخرجه النسائي والحاكم بتقديم الزوجة على الولد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنت أعلم، وفي رواية أبصر به، دليل على أنه لا يجب إنفاق ما زاد على كفاية نفسه والأهل والولد والخادم، ولو كانت الاشتراكية واجبة تبين النبي صلى الله عليه وسلم. فإن رجلا لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة. وفي الحديث دليل على أن النفقة على النفس ومن تجب نفقته من الصدقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص واعلم أنك لم تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجاه فيه فم امرأته. الوجه 53 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد الله الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع، ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه، فمر أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله، ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل، ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، ثم قال أبهر؟ قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق، ومضى فتبعته، فدخل فاستأذن لي فدخل فوجد لبن في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلان، قال أبهر؟ قلت لبيك يا رسول الله، قال الحق إلى أهلك، الحق إلى أهل الصفة فدعهم إلي. قال وهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيء، إذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها، فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة؟ كنت أحق أنا أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها، فإذا جاءوا أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله ورطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد، فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فسأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت. قال يا أبا هر قلت لبيك يا رسول الله، قال خذ فأعطيهم، قال فأخذت القدح فجعلت أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح، فأعطيه رجل فيشرب حتى يروى ثم يرجع عليه القدح فأعطيه رجل فيشرب حتى يروى ثم يرجع عليه القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر إليه فتبسم فقال يا أبا هريرة قلت لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت فقلت صدقت يا رسول الله قال أقعد فاشرب فقعدت فشربت قال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب حتى قلت لا والذي بعثك بالحق لا ما أجد له مسلكا قال فأرني فأعطيته القدح فحمد الله وسمى شرب الفضلة. هكذا رواه البخاري في صحيحه بباب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. وأنت ترى في هذا الحديث مضادة الاشتراكية والنظام الاشتراكي فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فترى التباين الطبقي بين أفضل القرون في عهد أفضل الرسل صلى الله عليه وسلم. فهذا أبو هريرة رضي الله عنه يعتمد بكبده على الأرض من الجوع ويربط الحجر على بطنه أيضا من الجوع، وهؤلاء أصحابه الصفة وضيوف الإسلام كانوا فقراء مع وجود الأغنياء والأثرياء من الصحابة. لم يصل ببال النبي صلى الله عليه وسلم أن يذيب هذه الطبقات، في علمه أن اختلاف الناس في الرزق أمر كوني وشرعي لا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا به. الوجه الرابع والخمسون عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انظر الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من هو فوقكم فهو اجدر الا تذكروا نعمه الله عليكم، متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي روايه البخاري اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر الى من هو اسفل منه. ففي الحديث في هذا الحديث اثبات صريح لتفاضل الناس في المال. لا حديث اذا نظر احدكم الى من فضل عليه في المال والخلق، الخلق لا، الخلق مطلوب ان الانسان ينظر الى من هو اعلى، والخلق يعني واحد قوي ضخم جميل وسيم. نعم احسن الله اليك. قال رحمه الله ففي هذا الحديث اثبات صريح لتفاضل الناس في المال والخلق عكس ما يريد الاشتراكيون من تساوي المال، كما ان فيه اثبات الرضا بقضاء الله وقدره وان لا يعتدي المفضول على مال الفاضل للتسويه بينهما. هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا قضاء الله وقدره، وهذا قضاء الله وقدره. أما الاشتراكيون فلا يرضون بهذا القضاء لا ولا بهذا الحكم، بل يقولون سنسوي بين العالم ونذيب الطبقات وسنقول إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال فليأتنا نذهب إلى هذا المفضل فنشري ماله ونعطيكم. الوجه الخامس والخمسون عن ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الفقراء الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، رواه الترمذي وقال حديث صحيح. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم طبقتين، طبقة الفقراء وطبقة الأغنياء، وحكم لهما بحكمين مختلفين وهما تقدم دخول الجنة وتأخره. والوجه الثاني السادس والخمسون عن عروة عن خالته عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول والله يا ابن أختي إن كنا ننظر إلى الهلال ثم الهلال ثلاث أهلنا في شهرين وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت يا خالة فما كان يعيشكم فما كان عيشكم هكذا الرواية اللي أحفظ فما كان عيشكم ماشي. قالت الأسودان إذا كان بالمضارع فيكون فما كان يعني يعيشكم فما كان يعيشكم. قالت الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار وكانت لهم ملائح كانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانيا فيسقينا، واتفقنا عليه. عجيب من دعاة الاشتراكية الذين زعموا أنها من الإسلام وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اشتراكيا أين يذهبون؟ وهذا الحديث وأضعافه وأضعاف وأضعافه يدمغ رؤوسهم ويبين أن الله تعالى قد نزه رسوله صلى الله عليه وسلم عن الاشتراكية التي مبناها على الظلم والعدوان ونهب أموال الشعوب وتنعم الرشائد بها إما بأكلها وإما باستعمال الدعاية لهم لتبقى رئاستهم وسيطرتهم على رقاب العباد. الوجه السابع والخمسون عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الجوع يا رسول الله. قال وأنا والذي نفسي بيدي لأخرجني الذي أخرجكم. قوما فقام معه فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيتي فلما رأسهم المرأة قالت مرحبا وأهلا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين فلان؟ قالت ذهب يستعجب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال الحمد لله ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعزق فيه بسر وتمر ورطب فقال كلوا، وأخذ المدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والحلوب، فذبح لهم فأكلوا من الشاء ومن ذلك العزق وشربوا فلما أن شجعوا ورأوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعبكم أمر رضي الله عنهما والذي نفسي بيدي ستستنن عن هذا النعيم يوم القيامة أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. فانظر يا أيها المسلم الناصح لنفسه بعين العدل والعلم، هل في هذا الحديث إلا ما يفند مزاعم الاشتراكية ومحاولي تذويب الطبقات؟ فهذا محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وصاحباه رضي الله عنهما خرجون من بيوتهم من الجوع، وكثير من الصحابة عندهم من الأموال الشيء الكثير، بل نفس الأنصاري الذي استضافوه كان عنده مال وثمر، فلماذا لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم أنت شبعان ونحن جياع فقاسمنا مالك؟ ما أوهى حجج الاشتراكية بل ما أبطلها، وما أكذبهم على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على الواقع، وما أحداقهم في صوغ الدعاوى الباطلة والحجج الملفقة قاتلهم الله أن يفكون. قوله صلى الله عليه وسلم لتسألن عن النعيم يوم القيامة، يعني عن شكره والقيام بحقه. الحديث السابق الوجه 56 قال قلت يا خال فما كان يعيشكم أو يعيشكم، ضبطه الحافظ ابن حجر على الصورتين، يعيشكم من أعاش يعيش، ويعيشكم من عيشة، إذن له ضبطان يعيشكم ويعيشكم. نعم. قال رحمه الله الوجه 58 قول أبي هريرة رضي الله عنه لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجاي ويضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون وما بي من جنون ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. فإن حال أبي هريرة رضي الله عنه هذه من حال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وغيرهما، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل هذا الفرق العظيم بين طبقات أصحابه أو كان يعلمه ولكن لا يريد أن يتمشى بهم على ما هو الحق من إدابة الطبقات على حد جميع الدعاة الاشتراكية؟ الوجه 59 عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس يخر رجاله رجال من قامتهم في الصلاة من الخصاصة وهم أصحاب الصفة حتى يقول الأعراب هؤلاء مجانين، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف إليهم فقال لو تعلمون ما لكم عند الله لأحببتم أن تزادوا فاقة وحاجة. أو الترمذي وقال حديثه صحيح. الوجه 60 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار، إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مضربته، إن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه. رواه البخاري. وكذلك أحمد الترمذي وصححه وقال فيه مظلمة من مال وعرض. ومعلوم أن ظلم في المال هو أخذه بغير حق أو منع صاحبه منه بغير حق، والحق لا يثبت إلا بطريق شرعي، نتوقف فيه على حكم الشارع فما أباح أو شرع لنا أخذه أو منعه من مال فهو حق، وما لم يأتي به إذن من الشارع فأخذه أو منعه ظلم. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من عنده مظلمة أن يتحلل من صاحبها، وفي هذا منع من التعدي على المال من باب أولى وأحرى، لأنه إذا كان الشيء الذي قد أخذه يجب عليه التحلل منه برده أو المصالح عنه أو الإبراء منه، فكيف بالأخذ الجديد أو التعدي بالقهر وقوة والحديد؟ الوجه 61 حديث عائشة رضي الله عنها في شرائها أخذ الأموال من الأغنياء بالقوة من دون رضا نفس منه فضلا عن كونه لا يجوز شرعا هو يؤدي إلى مفاسد دنيوية عاجلة. لماذا؟ لثلاثة أسباب. أولا أن أصحاب الأموال هم المتحكمون في المجتمعات في الغالب، فيغضابهم جميعا يؤدي إلى القلاقل سواء اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. السبب الثاني أن أصحاب الأموال إذا أغضبوا لا يستتب الأمن، لأن لهم أموالا يغرون السفهاء بإيجاد القلاقل وبإيجاد الحروب حتى يبينوا للناس أن هذا الحاكم لا يصلح أو أن هذا الحاكم فاسد. فهذا سبب من أسباب أن أخذ الأموال من الأغنياء كثرا سبب لوجود القلاقل وسبب لوجود إغضابهم قهر. السبب الثالث أن أخذ الأموال من الأغنياء ظلما وقسرا يؤدي إلى الكساد، وهذه أيضا قضية مهمة، ويؤدي إلى التخزين، فإنهم سيخفون أموالهم. إذا أخفوا أموالهم يحصل في المجتمع ما يسمى بالشح الاقتصادي، لن يجدوا سيولة، لأن أصحاب الذهب أخفوا الذهب، أصحاب الفضة أخفوا الفضة، أصحاب الأموال أخفوا أموالهم خوفا من الغصب والظلم. فالذي يحصل أن الناس، أن الذهب سترتفع قيمته والفضة سترتفع قيمتها، وهكذا في جميع، حتى اللي عنده مثلا نفرض أن عنده حصاد من القمح سيخفيه، عنده حصاد من القطن سيخفيه، يحصل شح في جميع الأمور. فمن تأمل بعين الإنصاف، بل من تأمل بعين الاقتصاديين، وجد الاشتراكية تنافي الاقتصاد، ومن نظر إلى الاشتراكية بعين السياسة الشرعية وجد أنها تخالف السياسة الشرعية، ومن نظر إليها بعين السياسة الدولية وجد أنها تؤدي إلى القلاقل والحروب والانقلابات وغيرها. نعم. قال رحمه الله: الوجه 61، حديث عائشة في شرائها بريرة، اشتراط الولاء لأهلها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما بال الرجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، إن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن آتق. متفق عليه. الدلالة فيه من وجوه: الأول، إنكار النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترط شروطا ليست في كتاب الله، أي ليس في كتاب الله بيان زواجها. ثاني، نصه نصا صريحا على أن كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن أكد 100 مرة. فإذا أنكر النبي صلى الله عليه وسلم على من اشترط ما ليس في كتاب الله وبين بطلان شرطه حتى ولو كان راضيا، فما بالك بمن يأخذ المال قهرا من صاحبه وليس في كتاب الله إباحة ذلك له. فيما فعل هؤلاء الاشتراكين المكذون. الثالث، قوله صلى الله عليه وسلم: قضاء الله أحق. وقضاء الله هنا يشمل القضاء الكوني وقضاء الشرعي، فقضاء الله وتقديره كونا أحق أن يرضى به ويستسلم له، وقضاء الله وحكمه شرعا أحق أن يتبع ويحكم به. وهؤلاء الاشتراكيون قالوا: قضاؤنا أحق، فنحن لا نريد أن يكون في الشعب طبقات مختلفة ولا نرضى بهذا القضاء، مع أن هذا هو قضاء الله كونا نحن قسمنا بينهم معيشة في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. وهؤلاء الاشتراكيون قالوا: نريد قضاء آخر أعجل من ذلك، قضاء تذوب فيه الطبقات يتساوون في الرزق. قال هؤلاء الاشتراكيون: دستورنا ونظام اشتراكيتنا أحق من شرع الله، فنحن لا نرضى بشرع نقضي بوجوب احترام الملكية الفردية وإن كانت كثيرة، إنما نقضي بدستورنا بدستور يبيح انتهاك الملكية الفردية وتحديدها. الوجه 62، عن حكيم الحجام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يفترقا، فإن صدقا وبينا بورك بهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. متفق عليه. فتواعد النبي صلى الله عليه وسلم من كذب وتكتم في بيعه لما في ذلك من التسلط على أخذ المال بغير حق، وإن كان على وجه ظاهره أنه بحق فإن المشتري راض به ظاهرا. وأيما أبلغ في الظلم، رجل باع سلعة معيبة فكتم عيبها، وباع سلعة ذات صفة رديئة فأظهرها بمظهر كونها ذات صفة طيبة، ورجل آخر اعتدى على المال قهرا علنا بالقوة فأخذه من صاحبه. وعلى كل حال، الجواب أن الثاني أعظم ظلما وأكبر إثما، وهؤلاء هم الاشتراكيون. الوجه 62، الحديث مكتوب خطأ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اكتبوه هكذا، أو قال حتى يفترقا، يعني عندنا روايتان: يتفرقا الأولى، أو قال حتى يفترقا الثانية. نعم. أنت قرأتها صح، بس أنا خشيت أنهم ما يكونوا تنبهوا. نعم. فالوجه 63، ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أداها الله عنه، من أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وهؤلاء الاشتراكيون يأخذون أموال الناس بلا ريب، وهم لا يريدون أداءها وإنما يريدون إتلافها. فهل هذا الوعيد إلا دليل على تحريم أخذ أموال الناس وهو يريد إتلافها ولا يريد ردها إليهم؟ فكيف يكون أخذها بنية عدم ردها إليهم مباحا يأمر به الإسلام ويحبذه ولا تصلح الشعوب إلا به؟ الوجه 64، أن هؤلاء الاشتراكيين كما ظلموا أرباب الأموال فقد ظلموا الفقراء وإن كانوا يعطونهم مال الأغنياء حيث سلطوهم على ما لا يحل لهم أخذه على أكلهم الحرام، وهذا ضرر عليهم وإثارة للجشع والظلم في نفوسهم وسبب لعدم إجابة دعائهم، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب مطعمه حرام اشربه حرام ملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك، رواه مسلم الترمذي. الوجه 65 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء أما أخذ أم من الحلال أم من الحرام، رواه البخاري والنسائي وزاد رزين فيه إن ذلك لا يجاب لهم دعوة. قال وصدق الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فوالله لقد أتى على هذا الزمان وإن أعظم من يمثل ذلك أولئك الاشتراكيون الذين يريدون أن يبنوا اقتصادهم على نهب أموال الناس على نهب أموال المسلمين من أي طريق كان، وما أعظم هذا الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم إجابة الدعوة لهؤلاء المكتسبين المال من غير وجوه حله. الوجه 66 أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فنقول لهؤلاء الاشتراكين إننا نعلم أنكم بسلبكم أموال الأغنياء لم تحبوا لإخوانكم الذين فضلهم الله على غيرهم بالمال ما أحببتم لأنفسكم، هل حسدتموهم على ما أتاهم الله من فضله ولو كنتم في محلهم وكان الغنى لكم ما رضيتم أن أحدا يأخذ من أموالكم قيراطا ويشارككم فيها، كما أنكم سنراكم لا ترضون أحد يشارككم في رئاستكم ويتكلم بما يخدشها ولو حاول أحد ذلك لأجلتم عليه بخيركم ورجلكم ورخدتموهم أخذ جبار عنيد قدرتم على ذلك، فما بالكم لا تخشون سقط الملك الجبار الواحد القهار وتدعون الناس أموالهم يرزق الله بعضهم من بعض والله يرزق من يشاء بغير حساب. الوجه 67 عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ذهب أهل الدثير بالدرجات العلى والنعيم المقيم، فقالوا ماذا؟ قالوا يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق، فقال النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من صنع مثل ما صنعتم، قالوا بلى يا رسول الله، قال تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر كل صلاة 33 مرة، فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا سمع أخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، اتفق عليه. وجد دلالة من هذا الحديث من وجوه منها الأول ثبوت طبقتين الفقراء والأغنياء على شعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذي هو بلا شك أفضل العهود والعصور وأقومها بالعدل وأشدها حبا للبر والإحسان، ولم يحاول أحد أن ينتجع أموال الأغنياء ليساوي بهم الفقراء. الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فمن حاول إبطال هذا فقد نازع الله في ملكه وشرعه، ولعل دعاة الاشتراكية يقولون إن الفقراء لم يطالبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالمساواة بالأغنياء والحق لهم بلا سكتوا عنه تركناهم وشأنهم. الجواب على هذا أن نقول أولا لو كانت الاشتراكية حقا ثابتا وحكما واجبا لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعدم مطالبة أهله، كما لم يترك الزكاة ولو سكت الفقراء عن المطالبة بها. ثانيا الاشتراكية حق عام، لو فرضنا سكت البعض رضاهم بتميز الأغنياء عليهم لم يلزم أن يكون في جميع الفقراء في جميع الأقطار راضين بها. ثالثا لو فرضنا رضا جميع الفقراء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بتميز طبقات من الفقراء الذين بعد زمن لا يرضون بها، ولو كانت الاشتراكية حقا ثابتا لبيان النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا تسقط حقوق الفقراء في العصور القادمة. الوجه 68 أن في كتاب الزكاة الذي كتبه أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأنس بن مالك رضي الله عنه وقال فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله، وفي في هذا الكتاب أن مال الزكاة إذا ناقص عن النصاب فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، فقد قال في الإبل ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، وفي الغنم وقال في الغنم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، وقال في الفضة لم تكن إلا 90 أو 100 فليس فيها صدقة إلا يشاء ربها، وهذا نص صريح على أن المال الزكوي لا يجب فيه صدقة حتى يبلغ النصابا، ولكن أبى ذلك الاشتراكيون فقالوا كل ماله صدقة يجب أن يؤخذ منه ويساوى به غيره. الوجه 69 أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الملتقط أن يشل على اللقطة خوفا من أن يطمع فيها فيكتمها فتضيع لصاحبها، كل هذا حماية لأموال الغير عن الانتهاك. فاسأل دعاة الاشتراكية هل كانوا أنصح الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل هم بالفقراء أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأخذ أموال أغنياء قهرا بحجة أنهم يعطونها الفقراء وهم كاذبون في ذلك، الوجه 70 عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادرك ماله بعلمه عند رجل قد افلس فهو حق به من غيره، متفق عليه. وهذا دليل واضح على عدم اعتبار الاشتراكيه، اذ لو كانت الاشتراكيه حقا معتبره لكان المفلس احق بمال هذا الغني لافلاسه وغنى الاخر. انتهى ما حرره فضيلة شيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين بقلمه رحمه الله تعالى، ويلاحظ انه لم يختم رساله، ولعله كان يريد ان يكتب مزيدا من الادله والوجوه رحمه الله تعالى. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. بعد صلاه المغرب نقرا رساله التعليق على رساله رفع الاساطين، ونؤخر الرساله الثالثه الى الغد. هنا سائل يسأل يقول: ما رواه ابن ماجه وغيره عن ابن عباس مرفوعا: الناس شركاء في ثلاث، الماء والكلأ والنار، فيستدلون بهذا الحديث على أن غير هذه الثلاث يقاس على هذه الثلاث. الجواب عن هذه الشبهة الاشتراكية أن نقول أن قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث دليل على أن ما عداها فيها التخصيص، فكيف تعممون ما خصصه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهو لم يقل الناس شركاء في كل شيء، هو قال الناس في شركاء في ثلاث، وأنتم تريدون أن تقولوا الناس شركاء في كل شيء. هذا الرد الأول. الرد الثاني أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو في الأمور العامة التي لا يمتلكها أحد، وهي الماء، البحر، ما يصير واحد يقول هذا البحر لي، النهر ما عاد يصير يقول هذا النهر لي، الكلى العشب اللي في الصحراء ما يصير واحد يجي يقول هذا لي، النار الضوء، يعني إنسان أشعل نارا في البر ولا في البحر واحد يجي بيتدفى فيه يقول لا ما يصير، واحد يجي بيأخذ منه شعلة يقول لا ما يصير. هذا المقصود به الأمور العامة، أما الأمور الخاصة الحديث لم يتطرق إليه، والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم.